بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، حنؤكد بس على معنى من المعاني اللي ذكرناها المرة السابقة، وهي أن من أهم عوامل نجاح الدعوة عموما هو التزام الداعية نفسه، يعني التزام الأخ نفسه هو من أعظم أسباب نجاح الدعوة ومن أعظم المؤثر في المدعو وفي الناس، حتى الناس اللي انت بتدعوهمش، لأن السمت والهدي وطاعة الإنسان وعبادته مؤثر جدا في كل من يراك ناهيك عن كل من تدعوه إلى الله عز وجل. والعكس بالعكس، إن سوء الأخلاق أو سوء السلوك أو ضعف الالتزام من أهم عوامل الفشل، بل أحيانا بيكون دي بل من أهم عوامل الصد عن سبيل الله عز وجل. لأن كما قيل، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. إن الإنسان يؤثر بسلوكه، بأخلاقه، بالتزامه، بسمته، بهديه، يؤثر في الناس تأثير كبير جدا، حتى اللي انت مش هتدعوه. واعتقد ضربنا امثله المره اللي فاتت كثيره لذلك. والعكس، زي ما قلنا، ان ممكن ناس تبغض ما انت عليه من السنه بسبب سلوك الانسان او اخلاقه. فلا بد ان ننتبه الى هذا. والقضيه ان كل واحد فينا، وهذا يعني امر مقدر، ان احنا صوره للملتزم، بل صوره للدين. كل واحد من الناس بيعتبرك صورة للدين، بيعتبرك انت الشيخ، انت زي ما بقوله كده، انت الراجل بتاع الدين. فهو لا ينتظر منك الا ان تكون مثالا لهذا الدين. ولذلك زي ما قلنا، ان الانسان ممكن يترك شيء من حقه ويترك اشياء من حقوقه ويترك امور هي في الحقيقة ممكن تكون من حقه، لكن يتركها لله من أجل تأليف قلوب هؤلاء الناس ومن أجل إظهار الصورة الصحيحة للمسلم الملتزم. ولابد أن ننتبه في هذا، خاصة في مثل هذه الأوقات. الهجوم حوالين الملتزمين هجوم كبير جدا وقوي جدا، والهجوم ده يؤثر إذا وجد من الملتزمين، سواء أشخاص أو تصرفات أو سلوكيات تصب في هذا الهجوم. يجيب لك دايما واحد ملتزم عمل كذا، واحد ملتحي بتصرف بكذا، وهكذا. وبعدين هذا الكلام له تأثير كبير جدا في الناس، لأن هو أحيانا الإنسان لما بليك أنت حاجة كبيرة، أنت بالنسبة له حاجة كبيرة، صورة كبيرة، فالصورة دي لما بتسقط بتبقى مشكلة كبيرة جدا. زي ما قلنا كده، أنت لو ماشي في الشارع بتلاقي واحد بيوقفك وسألك سؤال، بل لو واحد عنده مشكلة في حياته ما بيجيش إلا ليك أنت يحكيها لك. يعني حالة مشكلة ممكن تكون في بيته، ممكن تكون بينه وبين زوجته، ممكن بينه وبين ابنه، بيجي يحكيها لك وعايز الحل منك. ليه؟ لأن أنت الصورة الكبيرة العظيمة اللي عند الناس. فهذه الصورة لابد من الحفاظ عليها، لأن الصورة دي مؤثرة جدا في دعوة الناس. وأن ممكن الإنسان زي ما قلنا بسلوكه، بالتزامه، بأخلاقه، بأدبه، بتعامله، بحسن تعامله مع الناس، يكون سبب كبير جدا في دعوة الناس إلى الله عز وجل والتزام الناس بدين الله عز وجل. والأصل في التعامل مع الناس وفي الدعوة الرفق واللين، الرفق واللين. النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ذلك الكلام ده في أخلاق الداعية، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق واللين من عوامل النجاح الكبيرة جدا. العصبية والتشنج من أعظم أسباب الفشل. والداعية زي ما قلنا لابد أن نتحلى بالرفق واللين والصبر، ومش الصبر فقط في أنه هو يعني يتحمل بعض المضايقات أو بعض التصرفات السيئة، لا، ده صبر في مجالات أوسع من ذلك بكثير. ده ممكن تجد، مش شرط بس ده، ممكن تجد من المدعو نفسه أشياء تعصب جدا، لو الإنسان انساق وراء هذا يفشل. ولذلك لابد أن يكون عند الإنسان هذا الصبر وهذا التحمل، يكون عنده من الرفق واللين. زي ما قلنا، لو إنك شفت واحد بيتحرق هتعمل ايه؟ هتسيبه تمشي تقول ماليش دعوة؟ ده ممكن تنقذه حتى، وأحيانا ممكن يصيبك انت ضرر وأذى. العاصي بيلقي بنفسه في النار، في جهنم والعياذ بالله. فده أولى وأدعى ان انت تكون حريص عليه، أولى وأدعى ان انت تكون حريص على إنقاذه. حب الإنسان لدينه بيجعله يفعل ذلك، فيحتاج الإنسان إلى هذا الرفق، إلى اللين، إلى سعة الصدر، إلى الصبر، إلى التحمل، إلى أن أحيانا كثيرة يتنازل عن أشياء من حقوقه من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. فلابد أن ننتبه لهذا. مش واحد بقى خلاص الواحد تعب معاه ويقول لك سيبه الواحد زي هيعمل معي هو حر، لا مش كده، لا، لابد أن تكون حريص على الناس، حريص على دعوة الناس. ما أنت لك هدف كبير جدا في تعبيد الناس لرب الناس، في نصرة دين الله عز وجل. فهذا الهدف ما يتفقش معاه مناش دعوة وكل واحد يروح لحاله، والواحد زهق وتعبنا من الكلام ده، وفلان ده رحت مرة واثنين وثلاثة وعملت معاه وبرضه مش هيجي، خلاص يا عم سيبه حر. لا، مش لا يتفق هذا الهدف مع هذه الطريقة، بل لابد أن يظل الإنسان في غاية الحرص على دعوة الناس وعلى هداية الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يموت حزنا على أن الناس لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلابد من وجود هذا الحرص الشديد من الداعية على دعوة الناس وعلى التزام الناس. ولا تظن أن الحق بعيد عن الناس. ممكن أحيانا بتجد في أحيانا الناس عشان تلتزم بتاخد فترة، وممكن تجد في أحيانا فترة طويلة، لكن في النهاية الحق قريب. لو لم تخرج إلا أن الناس دي حبت الدين، ممكن ما تلتزمش به كلية أو زي ما أنت عايز، لكن خرجت على الأقل بأن الناس حبت الدين، حبت السنة، حبت الالتزام، حبت شخص الملتزم، حبت شخص الملتزم. شخص الملتزم مش هو أنت فلان بفلان، لا، الهيئة دي الإنسان ده لما يروح في أي مكان هيدور على مين؟ مش على اسمك، على رسمك. أنا هيدور على اللي زيك، على اللي شبهك، مين اللي كلمه في الدين، ومين اللي حببه في الدين، ومين اللي حببه في السنة هيئة معينة، فهيدور عليها في أي مكان هو فيه. فممكن يكون هو في بلد وانت في بلد، هو محافظة وانت محافظة، بل احيانا هو في دولة وانت في دولة، او قارة وانت في قارة، ولسه انت مؤثر فيه، بيدور على اللي شبهك لما ايه ربنا سبحانه وتعالى يقرب قلبه والالتزام. عموم المسلمين في العموم الحق قريب الى الناس، لا تتصور ان الحق بعيد عن الناس، او حتى والله حتى العصاة، حتى العصاة بتجد من الكثير منهم قرب للدين، لكن مع غلبة الشهوة وصحبة السوء ومش لاقي اللي ينشله اللي يشده، ماشي في هذا الطريق ماشي. في زمان في الجامعة كان في قافلة دعوية في الجامعة، فالإخوة بتكلم الناس، هو المسألة كانت في حفلة، عملنا حفلة غناء وجابين فيها مغني وكده، وعمل لها هيصة كبيرة يعني، مغني من المشهورين أو الأسامي الأسامي النجوم اللامعة يعني. فالإخوة بقت تدعو الناس وتكلم الناس، وكانت فرصة بقى لتعرفهم بالدين عموما يعني والدعوة عموما. فتيجي واحد تكلمه تقول له مثلا والله ما تحضرش الحفلة عشان في أغاني ومحرم، ده هو مش بيجي بس يقول لك لا أنا مش هحضر، ده بيجي يقول لك طب أنا بشرب سجاير، عايز أسيب السجاير سيبها إزاي؟ طيب أنا ليكوا فين؟ القضية في ناس مستنية زي الغريقة، مستنية بس الإيد اللي تتمد عشان تطلعهم، وده كتير. يقول لك حتى من العصاة، وحتى من الناس اللي ممكن تجدها مش ملتزمة في وقت من الأوقات، ساعات لما تكلمه تجد منه حب للدين، وتجد انه هو ممكن يجي معاك. كان في قافلة داعي أيضا كان الإخوة بيتكلموا على بيروحوا للولاد اللي واقفين مع البنات وكلموا كده. فمن الطريف ان في ولد من الولاد يجي مع الإخوة، وهو اللي بدأ يدعو الناس ويدعو الشباب ان هم ايه ينفصلوا عن البنات، يعني مش مجرد بس ان هو مشى وساب البنت وقال لك خلاص انا مش هكلمها ولا هقف معاها ولا كم، لا ده هو جه ايه، ده صار في اللحظة والتو داعية الى ما تدعو انت اليه، وكان بيكلمهم بطريقتهم يعني. يعني الاخوة لها طريقة معينة في الكلام يعني، هو بقى بيكلمهم بطريقتهم يعني، مش زي حالتنا بيتكلم بطريقة معينة لا هو بقى يخش بطريقته بيفصل بطريقته. فمن لحظة معينة هو دلوقتي من ثواني كان بيفعل المعصية اصلا، وانقلب الى انه مش بس ترك المعصية بل يدعو الناس الى تركه. فلابد ان احنا نضع دايما في حسابنا كده، مش في حسابنا ان الدعوة دي صعبة قوي وعشان واحد يلتزم ولا عشان واحدة تنتقب ولا عشان واحدة تصلي، دي مسألة شقة وصعبة وفي فساد كبير. لا بالعكس، تجد في لو تذكروا في قصة اصحاب الاخدود، لما الغلام بدأ يعني يجلس الى الراهب، لما جلس الغلام الى الراهب كان بيتلقى الغلام تربية مزدوجة، مش كده؟ بيروح للساحر بيعلمه الشر وضرر الناس، وبيروح للراهب بيعلمه الخير ونفع الناس. لما جه المحك اللي هو عايز يعرف، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر، هو بتدخل اليه التربية المزدوجة، بيستقبل نوعين متضادين من التربية. طيب هو دلوقتي في هذا المشهد يا رب هو عايز يصل الى الحق، مين فيهم الحق؟ عمل ايه اول حاجة؟ توجه الى الله. مين اللي علمه التوجه الى الله ولا الساحر؟ الراهب. الساحر مش يلجأ الى الله، الساحر يعلمه البعد عن الله. تاني حاجة قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر، فقدم امر الراهب لانه احب الى قلبه. واعتقد هذا كثير جدا، وكل من مشى في طريق الدعوة إلى الله عز وجل يعلم هذا جيدا. فالحق قريب إلى قلوب الناس، بس محتاج الذي يحرك هذا الخير وهذا الحق في القلوب، محتاج اللي ينفض الغبار عن هذا الحق الذي ربما علاه غبار وعلاه ران من الذنوب، ده اللي محتاجه. لذلك بتجد اللي بيدعو الله عز وجل تدخل كبير جدا جدا في حياته ومن الناس أيضا. بقول لك لو لم تخرج إلا بالصورة الحسنة للملتزم، إن واحد يدافع عنك ويدافع في الحقيقة عن الالتزام وهو حتى مش ملتزم، لو لم تخرج إلا بذلك لكان كفى. كنا وقفنا إلى الكلام على عقبات الدعوة الفردية. أول هذه العقبات الخجل، هو ممكن واحد يقول الحياء، لا هو مش الحياء، الحياء خلق من أخلاق الإسلام يدفع إلى الخير. أما ده الإنسان ده ما يكون مكسوف، يحس كده أنه وهو بيدعو حد مكسوف خايف كأنه يعني بيعمل حاجة غلط، فهذا الخجل من أن الإنسان يبادر هو بالتعرف على الأشخاص بدعوة الناس إلى الله عز وجل. هذا خجل مذموم، خجل مذموم. أنت تجد هناك جرأة من أصحاب المعاصي على المعاصي، تجد بعض المعاصي يجاهرون بالمعصية. فأنت يا صاحب الحق يا اللي انت رح تدعوه إلى الله عز وجل، لا يكون عندك جرأة في دعوته إلى الله عز وجل، جرأة أن انت تكلمه، جرأة أن انت تقول له تعال صلي. لا تجد جرأة لتقول له اترك هذه المعصية أو فعل هذه الطاعة. يقول لك أصل الواحد يعني ما تعودش. طب خلاص اتعود، ما تعودش اتعود. لابد ان الـ الـ الـ الانسان، ودي خد بالك مش المطلوب، واحنا قلنا قبل كده ان مش شرط في الداعية ده ان يكون عالما في الدعوة الفردية او حتى في الدعوة عموما، لا يشرط الانسان يكون عالم، لان هناك امور كل المسلمين بها علماء. فرض الصلاة دي محتاج عالم عشان اقولك ان الصلاة فرض وركن من اركان الاسلام. ان انت تدعو واحد الى الصلاة، تدعو واحد الى ترك منكر، تدعو واحد الى سنة من السنن، هذه في امور كثيرة او في امور من الشرع لا تحتاج في الانسان ان يكون عالما في دعوة الناس اليها. فالانسان لابد ان يعود نفسه وان يجرئ نفسه على ان هو يقيم علاقة مع الناس. بتبدأ ده يعني يعود نفسه يكون اجتماعي زي ما بيقولوا، مش دايما منطوي، مش دايما مع نفسه. يعني لو عود نفسه ان هو كل اللي ماشي وهو رايح للمسجد كل اللي ماشي يسلم عليه يقول السلام عليكم، دي نفسها هتزيل كثير مع الناس. يعني بعض الناس يقول لك ايه يا عم انتوا وصلتوا ما بتسلموش على اللي زيكم، اللي زيكم بس السلام عليكم. دلوقتي عاد لا اللي زينا ولا اللي مش زينا، حتى بتلاقي الاخ وشك في وشه ما بقولكش ازيك، حتى مش بقولك سلام، ما بقولكش حاجه، بوشك في وش عينك في عينه كده وسابك وماشي. يعني كان زمان ده دي يقول لك انتوا اصل انتوا الملتحمين ما بتسلموش الا على بعض، دلوقتي حتى ما عدناش بنسلم على بعض الى الله المشتكى. ويعني لو واحد يعني تحنن عليك قوي روح اعمل كده، ده يعني بقى ايه الراجل اللي عامل معاك واجب يعني ابتسم في وشك. يعني السبب من اسباب ذلك ضعفنا احنا، ضعف الالتزام، عدم استشعار الانسان لقيمة واهمية ذلك. من الاسباب عادات اجتماعية ورثت والتزم الانسان وهي موجودة، هو كان كده قبل الالتزام فظل كده بعد الالتزام، ودي من اهم الاسباب واخطرها. لان المفترض ان الانسان بالتزامه بيغير كيانه كله، الالتزام ده بيغير كيان الانسان بكليته، بيحوله الى صورة موافقة للشرع، وبالتالي فهو بينظر الى كل ما هو من الشرع فيفعله، مش اللي هو متعود عليه او موافق لهواه او على مزاجه او هو اللي بيعمله، او ان بعض العبادات بيعملها واحيانا امور هو تعود على خلافها خلاص. لا، ده المفروض ان الانسان عند عتبة باب الالتزام بيفور زي ما بيقولوا كده كل الكيان القديم، بيصنع من جديد انسان كل حياته موافقة لشرع الله عز وجل. فبتبقى موروثات قديمة. دلوقتي انت بتلاقي الناس ممكن اتنين في ساكنين في عمارة، بل ممكن يكون جار الحيطة في الحيط، وتلاقي ده مقابل ده وهاتش يقول واحد يلقى عليه السلام. عادات سيئة في الحقيقة موروثة من خلال بعض الـ الـ الـ الـ يعني العادات الموجودة في المجتمع، فلابد ان تتغير هذه. يدرك الانسان ده، خد بالك ده السلام ده مش هنتكلم في وقت السلام، لا، مجرد بس ان انت تتقابل مع اخيك وتقول له السلام عليكم او تبتسم في وجهه وتلقي عليه السلام، ده مؤثر جدا. ده احنا في وسط هذه الدنيا غرباء، تزداد الغربة وتشتد لما تكون غربة داخل اهل الالتزام نفسهم. بلا احيانا والله تيجي كده تلاقي الاخ مبلغ يعني تهش له وتبش ويعني هتلقى عليه السلام، ده تلاقيه مدي افاكم مش نهتم. ايه يا عم هنا حاجه وحشه؟ طب يا اخي حتى لو انا حاجه وحشه تعالى انت وحش وبعدين صحني. يعني حاجات خطيره جدا. يعني فالانسان يعود نفسه على مثل هذه الامور، خاصة وان هم بعض الناس متصورة كده ان انت مش هتسلم الا على ايه، الا على الملتزم اللي زيك، او ان الاخت مش هتسلم الا على واحدة منتقبة. فلما تيجي الاخت تسلم على واحدة متبرجة، او لما يجي الاخ يسلم على واحد مش ملتحي، او واحد قاعد قدام محل غيره، تلاقي بيستغرب قوي. مع تكرار هذا، مع التعامل الكويس، مع الابتسامة الطيبة، هتلاقي بدأ فيه ألفة بين الأخ وبين الناس. والألفة ديت من أهم العوامل، من أهم العوامل لنجاح الدعم والالتزام الناس دي. لأن هو لما يكون في حاجز بينك وبينه، محتاج عشان تروح له تزيل الحاجز ده الأول وبعدين تبتدي تكلمه. لا، ده الحاجز ده أزيل من خلال إيه؟ السلام، الابتسامة، تعامل كويس. يجي ساعات ممكن المداعبة اللطيفة، ان واحد دخل عليك في المحل تقول له كلمة لطيفة، كلمة طيبة، كلمة حنينة كده فالخجل ده من العوامل الخطيرة جدا المانع للدعوة. والحقيقة الإنسان لما ينظر إلى أنه صاحب هدف سامي جدا عظيم جدا، لابد أن ينكسر هذا الخجل. أن أنت رحت من الغلط، رحت من المعصية، ده انت رايح تدعو الى الله، ده انت رايح للانسان ده نصرة لدين الله عز وجل. يبقى ازاي الواحد يكون مكسوف ويكون زعلان؟ يقول لك لما بيروح مثلا في مشروع مشغل اغاني، يقول لك اصل الواحد هيقول له طف الاغاني. طب هو متجرئ ومشغلها على اخر، انت لا، ده يا اخي قول له اتعود ان انت تقول يا اخي اتقي الله بلاش دي. مش هنقول لك بقى اقعد وكلمه وادعوه ورغبه، ده انت لو قلت له بس بلاش دي، قلت له مش احسن القرآن، على الاقل الناس دي تتعود على سماع الحق. ما هو احيانا ايه اللي جرى كتير جدا من اصحاب المعصية، ايه اللي جرى على المعصية؟ ما لقاش حد يقول له ده حرام، ما لقاش حد يقول له اتق الله. بل احيانا ممكن مع تعود المعصية وإلف المعصية فكرها معادي، يستغرب ان حد يقول له ان ده غلط. يعني تجد الولد اللي واخد البنت وماشي على البحر ورايح جاي ومسك ايديها الى اخره مما تعرفون، وايه اللي جراه بهذه الصوره؟ لو لقى كل واحد ما قبل يقول له يا ابني عيب اللي انت بتعمله، مش هنقول لك بقى حرام، ده ممكن لو واحد كبير يقول له عيب يا ابني انت بتعمله، انت ترضى علاقتك الكلام ده؟ نهيك عن واحد يقول له اتق الله، ان واحد يقول له ده حرام، نهيك عن واحد هيفضح، هتنتشر بهذه الصوره وحيتجرأ بهذه الجرأة؟ أبدا. وقس على ذلك بقى، وقس على ذلك. فالإنسان الداعية يبدأ يحرك، يغير من نفسه، يغير من طبعه، يتحرك هو بنفسه بالسلام، المصافحة، الابتسامة، التعلم، ان هو الاخوة اللي سبقوه في الالتزام او سبقوه في الدعوة يسألهم ويقعد معاهم ويقول لهم طب انا اتغير ازاي، يمشي معاه يشوف ده بيتعامل ازاي. يعني احيانا ممكن الانسان لو لوحده ما يتجرأش، الشيطان يخذله، لكن لو اتنين مع بعض هيساعدوا بعض، هيأثروا في بعض. ومع التمرس والاستمرار هتبقى دي سليقة وعادة حسنة طبعا، خلاص اتعود عليها خلاص. الحاجة التانية، كثرة انشغال الداعية، حاجة تانية من عقبات الدعوة، كثرة انشغال الداعية بأمور الدنيا وإضاعة وقته فيما غيره أولى منه. هناك من أمور الدنيا ما لا غنى للإنسان عنه، ومحدش بيقول يعني الإنسان يترك دنياه كلية، لا، ده الدعاء اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. لكن لو إحنا لقينا الانهماك والانشغال بالدنيا بالأكل والشرب والشغل وغيره، لدرجة أن الإنسان لا يكن له هم ولا جهد إلا في ذلك، هذا شيء مذموم. وأحيانا بيلاقي عندنا وقت وحان الوقت ده كوقت كتير قوي والوقت ده بيضيع. وبعدين نيجي نقول ما عندناش وقت. فيش وقت والله فيش وقت. طب تعالى كده لو خدنا بس حاجة معينة من أشياء ضياع الوقت يعني النت والفيسبوك أحد بلايا هذا الزمان. تيجي مثلا تعالى يقول لك لو خد واحد يشوف الأخبار ويعرف كويس ماشي شوف الأخبار تلاقي الأخبار على الموقع ده هي على الموقع ده هي على الموقع ده هي على الموقع ده صح؟ عارف لو فارق حاجات بسيطة تلاقي يقعد يشيب من ده يخش بده يسيب من ده يخش بده يقعد له ساعتين ثلاثة وفي النهاية المحصلة هم ثلاث أربع أخبار يخلصوا في ربع ساعة. نهيك بقى موضوع الفيسبوك والبتاع ده كل واحد دلوقتي إلا من رحم الله أو كثير من الإخوة شغلة نفسها شغل رهيب جدا بالموضوع ده وقعد يتكلم في أي حاجة ويقول أي حاجة وقاعد ليل ونهار ودلوقتي مع التليفونات الحديثة والماشي في الشارع عمال يفر قاعد في المشروع عمال يفر فاضل شوية بيخش الحمام بالتليفون دلوقتي. فكل ده مش ضيع وقت ده انت لو اقتنصت الوقت ده هو انت على النت عايز تشوف ايه عايز تشوف اخبار ماشي كويس هتستفيد بس لما يبقى الاستفادة تجيب لك تخمة تضيع وقتك بحاجة مش كويسة. الفيسبوك انت بتعمل ايه بتكتب اكتب خلاص تقعد تكتب وترد وكله احيانا مش عايز اقول لك تسع عشاره ضيعت من غير لازمة ضيعت من غير لازمة. هذا المجال ممكن الانسان يستخدمه في دعوة انه يكتب حاجة كويسة يذكر الناس بحاجة وما ينشغلش بالعراك والصراع. العراك والصراع ده ملهوش اي فائدة وفي النهاية انت بتقول واحد برد عليك وانت بتشتمه وهو بيشتمك كالعادة كما هو موجود وفي النهاية لا انت بتقتنع بحاجة ولا هو بيقتنع بحاجة هو مش مجاله ده اصلا يعني وتلاقي معظمها شتمة في شتمة. ونهيك بقى ان كل واحد بقى يعني ايه يعني تلاقي في بعض الناس يعني عاملة طبعا انها ايه المفكر الكبير بلك يعني عامل مفكر كبير جدا وبتكلم في كل القضايا وفي أي حاجة وفي الأمور يعني اللي تجد من علماء الأمة الآن من هو متوقف فيه وده الرجل عمال بيتكلم في كل حاجة ده الرجل مفكر كبير قوي تلاقي بقى اللي عمال يصور نفسه هو قاعد بقى عمال يعمل كده وكل لقطة بقى بتاع ما الراجل بقى مفكر كبير بقى يعني. وادي طب خد بقى الوقت ده خد الوقت ده هتلاقي عندك وقت في اليوم مثلا ساعتين ثلاثة وبعدين يقول لك ما عنديش وقت يجي ممكن يكون درس الشيخ عمال يشرح في المسجد والاخ لا معلش هو اصلا مش فاضي تخلص الدرس وتطلع تلاقيه واقف بره. طب مش كنت قعدت استفدت طب فين المش فاضي ده عندنا اشياء كتير جدا ممكن ناخد منها وقت استخدمه في العلم في العبادة في الدعوة في أمور كثيرة من الطاعة دور كده هتلاقي نفسك كتير جدا من الوقت بيضيع. وقت اللي بتخانق فيه مع زوجتك بالك اقتصره قال للشباب القناة بالك خلي الهدف ان البيت ده أسرة مسلمة تدعو الى الله عز وجل بيت مسلم يكون منارة لهذا الدين فخلاص بقى نتفق كده بلاش ايه خلي العراك لما نكبر في السن شوية يكونوا هدينا شوية لا مشاكل مع الاولاد خناق مع الجيران حاجات دي لو انت بقول لك هتلاقي وقت كتير جدا جدا تستخدمه في العلم والعبادة والدعوة وكل حاجة. والانسان لا ينشغل ما يجعلش همه كل الدنيا على العاقل كما ورد كما روي ورد في صحف ابراهيم عليه الصلاة والسلام على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له أربع ساعات ساعة يسعى فيها على رزقه وساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يلهو فيها مع أهله على اختلاف في هذه الرواية. يعني الإنسان بيقسم يومه على كل ما هو مفيد ونافع على كل ما هو مفيد ونافع فياخد كتير من الوقت اللي بيروح ده واستخدم هذا الوقت في غير ما هو منشغل به. لازم الإنسان ياخد نفسه من الدنيا. مشاغل الدنيا أخوانا بتخلصش ومش هتخلص. أنت هتخلص منها في حالة واحدة بس، لما تموت. بالظبط كده، دي الحالة الوحيدة اللي هتخلص منها. ما بتخلص الشغل، ما بيخلصش، مطالب الأولاد ما بتخلصش، حاجات دي بتخلصش. لو فضل الإنسان ماشي معاها عاملة زي السيل، زي طيار جامد جدا بياخدك معاه. لازم الواحد ياخد نفسه من كل ده في أوقات للطاعة، أوقات للعبادة، أوقات للعلم، أوقات للدعوة. لازم الإنسان يكون كده، لأن هو يخشى إن هو لما لا يفيق إلا في عسكر الأموات. لا، خد نفسك شوية من الشغل، وخد نفسك شوية من البيت، خد وزع ده عمل. لأن هيفضل طب هنفضل لحد إمتى في انغماس في الدنيا والشغل ده؟ وتجد بعد فترة القلب يقسو، حلاوة العبادة ما عادتش موجودة، تقرأ القرآن لا تتأثر، تصلي مش عارف انت بتصلي في ايه. ما هو كل ده من ايه؟ كل ده عوامل، بعض الانشغالات والانهماك في الدنيا وعدم تفكير الانسان الا في الدنيا فقط وغيره. واحد بيقول اول اليوم اللي بيبط فيه المرتب بتاعه، والاول اليوم ده بالليل في العشاء بيقول لك انا بصلي العشاء لحد نص الليل، بيفضل يصلي العشاء لحد نص الليل. ليه يا عم؟ يقول لك اول ما اجي اصلي ابتدي المرتب، ده هيروح لي وده هيروح، ما اعرفش لو صليت 3 ولا 4 ولا 5 ولا ركع ولا ساجد، اروح ايه بادئ من الاول، يبدا من الاول كويس، يبدا المرتب، الجزار هياخد مش عارف مين والعيال والمدرسه واللي ولا ما يعرفش لا صلى، يفضل بقى صاحبنا كده لحد نص الليل. خير الانشغال بالدنيا بيوصل عند البعض لدرجه ايه؟ لا، لازم الانسان ياخد نفسه بعيد عن الدنيا، لازم، لن يستشعر حياه قلبه الا بذلك، ان هو يخلي حياته. تفضل حبيبي تعالى اقعد جنبي هنا، اجيب لك كرسي هنا اقعد جنبي، هات الكرسي على جنب. هو انت كده بقى زي العريس بالظبط، زي العريس يوم الفرح بيقعد بيتكلم والعريس قاعد جنبه. فلازم اخونا ناخد نفسنا من الدنيا ومن مشاغل الدنيا. اولا ده لنجاة انفسنا، اولا هتجد رقه في القلب، تجد عباده، هتجد طاعه، تعرف تتحرك حتى نفسك في حياتك الدنيا. لما تمارس الحياه بعد ذلك تمارسها بنظر مختلفه وعواطف وشعور مختلف. ولا يظن الانسان ان هو لما ياخد نفسه من الدنيا ان هو رزقه هيضيق ولا يعني مش لا، بالعكس، العباده الطاعه سبب للرزق، العباده والطاعه سبب، بل اعظم اسباب الرزق الطاعه والعباده لله عز وجل، واعظم اسباب البركه. ايضا من عقبات الدعوه عدم الصبر والتحمل من قبل الداعيه، انه ما يكونش صبر، ممكن يكون عصبي شويه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نصح الصحابي قال له لا تغضب، لا تغضب. الغضب، سرعة الغضب وسرعة الانفعال والعصبية دي خلق ليس بالحسن، وخطر على الإنسان في حياته وفي دعوته. يعني تلاقي العصب ده ممكن تلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده ما، ده أحيانا كلها من ناتج طبيعته هذه. لابد أن يتعود الإنسان هو يكون هادي. فالصبر، لأن الداعية قد يتعرض لأمور كثيرة جدا من المدعو اللي بدعوه أو من الناس عموما. ممكن أتعرض بعدم المبالاة من الناس، ممكن أتعرض لنوع من الأذى باللفظ أو بال أو أو بالموقف أو غيره. يعني العقبة الرابعة، ودي مهمة جدا أخواننا جدا، بس نفسية وعقد الداعية في المدعو. يعني أحيانا الأخ بيكون عنده مشكلة يعني في حياته، فالمشكلة دي تحس أنه بيزرعها في كل اللي حواليه. يعني مراته مزعلة في البيت، كل واحد شاب يجي يقول لا ما تتجوز، جوازي من احنا ما اتجوزنا وخدنا ايه، لا هو انت مشكلتك انت النفسية مش لازم تحطها في الناس، يعني لا تخرج عقد نفسية. ماشي عم، انت ممكن مراتك مزعلك ففي واحد تاني مراته بسطة، يعني في واحد تاني عايش كويس، مش كله كده. تلاقي مثلا في كلية معينة، دخل كلية، الكلية اللي دخل فيها تعبته، اي حد يجي يخش كده يقول له اوعى، كلها وحشة جدا. ده لا، الداعية نفسية سوية، ولازم الإنسان يتخلص من هذه العقد، لأن هو في الحقيقة كده لما بيجي يدعو أحيانا بيصنع عاهات نفسية. وده الكلام على فكرة نفسه مع ابنك ومع زوجتك، مع ابنك ومع زوجتك. أنت ممكن الراجل يكره مراته فيه بسبب تصرفاته، بسبب مجموعة من العقد النفسية عنده. كذا ابنه ممكن يطلع ابن هو عاهة، بس مش عاهة في وشه، عاهة نفسي، طلع ولد عجيب، اما مثلا ولد كئيب جدا جدا، يا اما ولد منحرف جدا، يا اما ليه. احيانا كتيرة بيكون عقدة انسان، الشخصية المعينة، عقدة الانسان المعينة ديت اللي بثها في اللي حواليه. لا، ده هي لابد يكون نفسية سوية ويتخلص من هذا، يتخلص من مشاكله دي. واحد معاه مشكلة مع أبوه، مع إخواته، يروح مطلعها في كل اللي حواليه. لا، لابد أن تفصل هذا. الإنسان لازم يعالج مشاكله. أحيانا كثيرة بنزود مشاكلنا، من أكثر أسباب زيادة مشاكلنا هي ضعف التزامنا وقلة عبادتنا وطاعتنا لله عز وجل والتقصير في حق الله سبحانه. فلازم نواجه مشكلة ونعالجها، وما ينفعش ان انا ايه كل مشكلة عندي او كل حاجة عندي لازم ايه اطلع الداعية اللي انا بدعو، المدعو اللي انا بدعوه ده عنده نفس المشكلة، فع يعني اعمل له عقدة، اعمل له عقدة موجودة عندي. لا، لازم الانسان يكون نفسه سوية. العقد النفسية والمشاكل والحاجات دي كلها خلاص، من حتى احيانا ممكن تكون مشكلة مستعصية عند الإنسان ليس لها حل إلا أن يشاء الله عز وجل. أحيانا تكون مشكلة عويصة جدا، افصل اللي انت بتدعوه عن هذه المشكلة، هو ملوش علاقة، هو ما عملش فيك حاجة عشان تورثه هذه العقدة ولا هذه المشكلة. لا، لابد ان احنا نحذر، احنا نصنع عاهات نفسية او ناس عندهم خلل في السلوك او في الفكر او في المنهج من خلال مشكلة موجودة عندنا احنا. العقبة الخامسة، التعجل في تحصيل النتائج وقطف الثمار. يعني البعض عايز في الدعوة ان الناس تلتزم بسرعة وتكون على نفس الفكرة والمنهج اللي هو عليه دلوقتي. يعني كل واحد فينا مر في حياته بمراحل، يعني الفهم او العلم او العبادة اللي عندك ما جاتش مرة واحدة، صح؟ ده انت ممكن مثلا ملتزم بقالك مثلا 5 سنين 10 سنين. الموقف اللي انت فيه النهاردة ده ناتج 10 سنين. ما ينفعش ان انت الطالب الداعي المدعو او حتى الطالب اسرتك، ودي مهمة جدا، اسرتك انها تكون على نفس اللي انت عليه دلوقتي. لا، ممكن لابد ان انت تتدرج معهم. احيانا بيحتاج امر التدرج ده مهم جدا. يعني احيانا الواحد يجي مثلا في اولاده عاوزهم يكونوا زيه بالضبط دلوقتي. لا، ده محتاجين جهد، محتاجين وقت، محتاجين علم. انت معلش، العلم والدعوة والالتزام مش عصير حندوبهوله في مية ونشربهوله. لا، ده ناتج جهد. فلابد ان احنا ننتبه الى هذا تعجل الانسان. زي مثلا واحد عايز ابنه يحفظ قرآن، فمصمم لازم تحفظ كل يوم ربع، لازم. وحن الولد امكانياته مش كده، فيروح الولد متعقد وكاره الحفظ، ولو حفظ تلاقي تاني يوم ناس. ليه؟ ما هو الموضوع مش النقوة. لكن انت لو اديته امكانياته، جه النهاردة ما حفظش، تروح مقايوم الدنيا بقى زعبيب، وزي زعبيب امشير، ازاي ما يحفظش؟ طيب الولد كان ما جالش مزاج النهاردة، ما حفظش النهاردة، لازم نعرف نتعامل معاه. ان انا استعجل دايما في كل حاجة في اللي انا بدعوه او في ابني او في اسرتي ان انا لازم يكونوا زي انا دلوقتي، ده خطأ كبير جدا. لا، لازم ابدأ معاهم واحدة واحدة وبالتدرج، واللي ما يعرفوش النهاردة يعرفوه بكرة، اللي ما يتعلموش النهاردة يتعلموه بكرة، اللي ما التزموش بيه النهاردة التزموه بكرة. لابد هذا دي الدعوة، ان كل واحد فينا كان كده صح؟ هل كل واحد فينا مرة واحدة كده يعني خد الالتزام كله برمته ونفذه في وقت واحد؟ أبدا. كل يوم بتعرف حاجة جديدة، كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، كل يوم بتستفيد حاجة جديدة، عبادات ما كنتش تعرفها بتعرفها، عبادات ما كنتش بتعملها بتعملها، أخلاق، سلوكيات، اكتسابات كتيرة جدا بتكون في الإنسان. فإنسان يتعجل لقطف الثمار إن هو عايز مرة واحدة، اللي تعيته ده لازم يكون ملتزم دلوقتي ولازم يكون على نفس الفهم. وأحيانا البعض يستغرب، واحد لسه بيدعوه يستغرب ان هو مثلا يقف موقف مش اسلامي مثلا او حاجة، ما ده طبيعي، ما هو ما يعرفش ما تعلمش. احنا بيحصل كنفس الكلام ده في اسرنا، يعني مثلا الاخ التزم ربنا هداه، واحيانا تكون والده معترض على هذا، وبعدين ربنا هدا والده بدأ يلتزم ويصلي، عايز والده يوصل لنفس فكرته لنفس اللي هو عليه. لا، كلام ده مش صح، كلام ده بيخلينا نخسر مش نكسب، خاصة ان الناس درجات وامكانيات، مش كل الناس هيوصلوا لنفس الدرجة. في واحد ممكن يكون احسن منك والاعلى منك، وفيه ناس هتكون اقل. الناس ايه؟ درجات وامكانيات. هل الناس كلها ينفع تكون علماء؟ ينفع؟ لا. ليه؟ كل واحد، لا وغير كده، كل واحد عنده إمكانيات عقلية ونفسية واجتماعية واقتصادية، كل واحد عنده كفاءات تختلف عن التاني. في واحد ممكن يعرف، وقلت الكلام ده قبل كده، يعرف ياخد الملتزم ده يرقيه في الالتزام، بس ما عرفش يجيبه، ما عرفش يدعوه. وفي واحد يعرف يدعو جاب الناس للمسجد، بس ما عرفش يعمل ايه بعد كده. كل واحد ربنا اداله إمكانات وطاقات معينة. في واحد زي ودك يعرف ياخد، وفيه واحد منفر. في واحد صح في كده، نسأل الله العافية، ربنا لا يجعلنا منهم. في ناس فعلا شغلتها الطفش، واحيانا التطفيش ده مش وممكن غير كلام، لما بتكلمش اصلا هو بتكلمش، هو شكله لوحده كفاية، يعني مش محتاج يبذل جهد ولا يتعب في الكلام، يعني من خلال سلوكيات معانا التصرفات معانا تلاقي تقول له روح بس الفلان ده، يقول لك بلاش الله كلمك فلان ده، شوف لأي حد تاني. فنسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال وإن منكم لمنفرين. فالإنسان لابد أن ينتبه لهذا، يحذر جدا، لأن ده زي ما قلنا أخونا نوع من الصد عن سبيل الله عز وجل. فالإنسان لا يتعجل في قطف الثمار، لأن الله عز وجل تعبدنا بالعمل ولم يتعبدنا بالنتائج، تعبدنا ببذل الجهد. يعني هل المطلوب منك أن تهدي الناس أم أن تدعوهم؟ الهداية بإيدينا مش بإيدينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية مش في إيدينا، ولذلك ربنا لم يكلفنا بهداية الناس، لما كلفنا بدعوة الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك ولا اهدي الناس، ادعو إلى سبيل ربك. الإنسان يدعو ويتخذ كل الوسائل الممكنة لإنجاح الدعوة، مش مسألة تدعو خلاص، لا، في بعدها إلى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش مسألة أنا قلت وخلاص، لا، ده الإنسان يدعو ويتخذ كل الوسائل الممكنة لإنجاح الدعوة، ده اللي احنا مكلفين به. أما أن ده يهتدي أو لا يهتدي، يلتزم أو لا يلتزم، هذه ليست بأيدينا. فممكن إنسان بأقل جهد يهديه الله عز وجل، وممكن إنسان بجهد مضن جدا ولم تتيسر له الهداية. فلربنا تعبدنا به نحن نعمل نبذل، أن احنا نبذل جهدنا، نعمل نحن نتخذ كل الوسائل الممكنة. فلذلك إنسان لا يتعجل. النقطة الثانية محاذير. المحاذير دي احيانا الانسان في خضم الدعوه الى الله عز وجل ممكن بعض الناس الدعوه عندها مساله جوهريه جدا في حياتها، فاحيانا رغم ان هو بيدعو الى الله منهمك جدا منغمس جدا في الدعوه دي ممكن تملك عليه حياته، لابد ان ينتبه الداعيه لامور. اولها لا تقتصر على الدعوه الفرديه بل اعمل في كل مجالات الدعوه. يعني مش معناه ان انت الانسان او احنا دلوقتي بنتعلم دعوه فرديه او الانسان بقى هيبدا كده مع واحد يدعو دعوه فرديه ان هو ما يشاركش اخوانه في اي عمل اخر. لا، الانسان الداعيه ده زي الفلاح. فلاح لما بيجي يبذر الحب بيبذر حبايه حبايه ولا بيبذر حبايه والسنه لما تطلع، ولا بيبذر كتير؟ والله عز وجل هو الذي يخرج سبحانه وتعالى. الفلاح او زي الداعيه زي الفلاح زي الصياد بيرمي الشبكه على مساحه واسعه جدا وبيلمها، الا ربنا مقدره له هيجي في الشبكه، اذا ربنا مقدره هيخرج النبات. فالداعيه كده كل وسيله للطاعه للعباده للحسنه بيعملها، اي حاجه يقدر يشارك فيها في عمل خير في عمل طاعه في عمل عباده لله بيعملها. فما يقتصرش على مجال واحد، ومجال نصرة الدين والعمل للدين مجال واسع جدا جدا. كان الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله كان بيقول، كانوا بيقولوا لنا زمان اللي يدق مسمار يعلق به لوحة في إعلان على درس هذه نصرة للدين. كان ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح جدا. رغم ان هو عمل ايه؟ ده واحد مسك علق ورقه، ده ممكن الورقه ديت تكون سبب في هدايه ناس ياما قوي، ده ممكن ورقه دي تجيب واحد، الواحد ده يكون هو الذي يقود الامه بعد كده، ممكن الورقه اللي علقتها انت ديت ممكن تكون سبب في هدايه واحد يكون هو انفع للدين منك. ورقه بتتعلق عندنا درس، ورقه فيها موعظه فيها كلمه كويسه فيها آية فيها حديث فيها إرشاد إلى حق أو إلى خير، ما تظنش أن الأمر ده خلنا مش مؤثر. احنا أحيان كتيرة بنعمل أعمال ولأن احنا عندنا ضعف متابعة لأعمالنا احيانا ما نلتمس قيمة الحاجة دي. ده ممكن أنت تعمل حاجة احيانا صغيرة جدا تجد لها أثر عميق جدا في نفس إنسان. ممكن يجي لك في يوم يقول لك فاكر لما قلت مش عارف ايه، فاكر لما ساعات في مثلا من ضمن الحاجات اللوحات اللي بتتعلق في المساجد دي، كنا بنعمل لوحه كبيره كده بكتب فيها، بس المهم تكون اللوحه ايه، ودي من الحاجات المهمه يكون الكلام فيها كبير مش محتاج واحد يجي يروح قاعد كده ويقعد يمقع عينه، لا ده انت ممكن تكتبها بحيث ان هو لو واحد معدي يشوفها بلك، حتى لو كانت اللوحه اللي هي مثلا زي اللوحه الاي 3 ديت، الورقه الاي 3 ديت مكتوب فيها حديث لا تغضب، المهم انها تكون بس بحيث ان هو اي واحد مش محتاج انه يجي عشان يقف عشان يقعد يمقع عينه عشان يقرا، مش محتاج نظاره، مش مهم الكلام الكتير. فاحيانا ممكن تجد حاجه زي كده يعني ما حدش بيقرا وتلاقي لهم بعد كده ما تعملهاش، يجي واحد يقول لك انتوا ما عدتوش بتعلقوا ليه؟ انت ممكن ما تشوفش الراجل ده في يوم من الايام واقف عند روحه وقراها، انت ما شفتوش لكن هو قرا، هو قاعد يقرا. تقول ليه ما حدش بتعلقه ليه؟ ده حتى احنا كنا بنستفيد منها قوي، تفاجئ باثر عملك احنا بعد ما ننقطع. فلا، الانسان كل عمل فيه خير يتحرك فيه. الحاجه الثانيه لا تكن الدعوه، هو طبعا ده احنا بنتكلم على الناس المشغوله بالدعوه يعني نسال الله العافيه، لا تكن الدعوه سببا لتركك الاهتمام بنفسك كان تترك طلب العلم والاعمال الصالحه، فكن كالمصباح ولا تكن كالشمعه. ده اذا كان ده بنقوله في الايه، في الدعوه، يبقى بنبقى نقوله في الشغل وفي البيت وغيره. اوعى حاجه تخليك تترك اهتمامك بتزكيه نفسك بإصلاح قلبك، اوعى، ان ده النجاح متوقف على كده، نجاة الانسان متوقف على كده. فدايما الانسان يكون كالمصباح ولا يكون كالشمعة. الشمعة بتحرق نفسها عشان تضيء لغيرها، بس في نهاية بتتحرق. حال الإنسان ممكن من انشغاله ينشغل عن اهتمام بتزكية نفسه، بإصلاح قلبه، بعبادته هو لله عز وجل. لا، لازم الإنسان العاقل الفطن يكون له سهم في كل عبادة في كل خير. ممكن صحيح أحيانا سهم في مجال معين يكون أكبر، يعني ممكن واحد يكون يعني أكثر عمله هو الدعوة، ممكن يكون واحد أكثر عمله تعليم العلم، لكن مش معناها إن هو ملهوش سهم في الصيام أو سهم في القيام أو سهم في غيره. لا، ده لابد إن هو يكون له سهم، ممكن ما يكونش بنفس القدر لكن لازم يكون له سهم في كل خير. يقول لك أصلا أنا مشغول والله مش فاضي، مش لاقي وقتي أصلي في قيام الليل. لا، لازم تاخد نفسك كده تصف قدميك لتصلي ركعتين. لازم وقت تقتنصه عشان تصوم فيه. ممكن يكون زي ما قلت لك سهم كده، سهمك الكبير أو جهدك أو عملك في حاجة معينة. ممكن واحد في تحفيظ القرآن، ممكن واحد في تعلم القرآن، ده سهمه الكبير، بس لابد أنه هو ينتبه إليه إلى غير ذلك من أنواع الخير وأنواع الطاعة. فده إذا كان هذا في أمور الخير. أولى بقى أن إيه؟ انشغال الإنسان بالدنيا اللي قلناه قبل كده وانهماكه في الحياة لازم لا يشغله عن اهتمامه بقلبه بنفسه. لأن أحيانا الإنسان مع كثرة المشاغل والمشاكل وغيره يلاقي نفسه قلبه تلوث بأمور إذا وقف فحاسب نفسه وعليها اشتد فزعه منها. ممكن واحد يا إيه ده يعني نفسه مثلا بقى سهل جدا هو يغتاب وينم، سهل جدا هو يقعد يتكلم على الناس. ممكن هو في الأول إزاي حصل منه كده، لو واحد قاعد ما حاسب نفسه كده إزاي وصل للمرحلة دي إنه يقعد يتكلم ببساطة جدا عن الناس إنه يغتاب الناس. ما هو القلب ما عادش بينكر المعصية، والقلب ضعف، الإيمان ضعف، ما عادش فيه رقة القلب ولا صلاح القلب. اللي أول الإنسان ما يجي يهم بالمعصية تلاقي القلب يعمل له إشارات لا أقف، ما عادش فيه النفس، ما عادش فيه التزكية اللي هي تحض الإنسان وتحثه على الانطلاق إلى فعل الخير وترك الحرام. لا، يفاجأ أنه هو في النهاية إيمانه ضعف، تزكيته نفسه ضعفت، احنا بيرتكب ذنوب ومعاصي ما كانش يتخيل ممكن يوم من الايام يرتكبها وهكذا. لا، لابد ان الانسان يظل على هذا، بيسعى الى عيشه ورزقه، يسعى في تربية اولاده، في حسن عشرة زوجته، في قيامه، في صيامه، في دعوته، في علمه، كل ده لازم يمشي وكله متوازي. تقول لك طب هنلاقي وقت لايه ده كله؟ لا والله الوقت موجود وكتير. ونديك مثال كلنا ندركه في رمضان. ليه في رمضان بتعمل حاجات كتيرة جدا ما بتعملهاش في غير رمضان؟ فيه إقبال على الله وده أهمه، فيه همة، فيه عزيمة، فيه إخلاص. دول لما ضعفهم في غير رمضان ضعف معاهم بقية الأعمال. لا، هتلاقي وقت تربى أولادك كويس وتحسن عشرة زوجتك كويس، وقت تحفظ فيه القرآن لو أنت مش حافظ، وقت تراجع، وقت تتعلم، وقت تتعلم، وقت تدعو. وفوق كده خد بالك تأتي المعونة على قدر المؤونة. هذا ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، المعونة على قدر المؤونة، المعونة من الله عز وجل على قدر صدق وإخلاص وهمة العبد. على قدر صدقك وإخلاصك وهمتك كن فضل ربنا توفيق ربنا ليك. فشوف بقى أنت الهمة أدي، العزيمة أدي، الإخلاص أدي، الإقبال أدي. هو ده لما الحاجات دي تكون عند الإنسان قوية تجي توفيق ربنا لك كبير جدا. ولذلك في رمضان لما كان الحاجات دي الهمة والعزيمة والإخلاص والإقبال قوي كان سمع من أعمال كتيرة جدا كتيرة جدا. انت بتجد لو واحد في شغله مثلا مطلوب حاجة معينة مثلا عشان يترقى بيعمل ايه؟ وبينجز وفي وقت لو محتاجة شهر بيعملها في 3 أسابيع عاد عشان الدنيا. طب ومال عشان الجنة؟ بتعمل عشان الجنة؟ لو ده بذل الإنسان للدنيا ومال بذل للجنة يكون شكله ايه؟ فما تصورش الإنسان ان دي أعباء كثيرة جدا وتكاليف كثيرة جدا مش هقدر يعملها. لا إن شاء الله يقدر يعملها أكتر من كده. فلما تبص للأئمة والعلماء وأهل الفضل وأهل الخير كم الأعمال اللي بيعملوها في اليوم. لما تسمع كده عن واحد لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد من العمل رحمك الله، وآخر لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده مزيد. هم معلش دول مش بشر؟ مش بشر ولا بشر؟ طب اليوم عندهم 24 ساعة زي عندنا برضو ولا مثلا اليوم عندهم 50 ساعة ولا 500 ساعة ولا زينا برضو؟ عندهم مثلا 3 عقول و50 عين و16 رجل و50 ايد والحاجات دي عشان يقدروا يعملوا كل ده؟ ابدا. الفارق في ايه؟ في القلب، الصدق، الاخلاص، العزيمة، الهمة، صلاح القلب، اقبال العبد على الله، رقة القلوب، تزكية النفوس. هو ده المؤثر، ده الفوارق اللي كان بيننا وبينهم، او احد الفوارق اللي بيننا وبين غيرنا. فلا هتجد هذا، وهتجد بركة الطاعة، الطاعة بعدها لما تعمل خير تلاقي خير. كل ما تبذل اكتر ربنا يديك اكتر. في الحديث من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتى يمشي اتيته هرولا. لا تكن الدعوة الفردية سببا في ابتعادك عن الرفقة الطيبة، فلا تنعزل عن إخوانك، وليكن لك من مجالس العلم واللقاءات ما يكون صلة بينك وبين إخوانك، فلذلك أهمية بالغة. أظن الإنسان حريص على مجلس العلم، حريص على لقائه بإخوانه، يعني الإنسان العلاقة بينك وبين إخوانك دي في غاية الأهمية. المسألة الثالثة أطوار الدعوة الفردية. أطوار الدعوة الفردية يعني أنا دلوقتي أو ممكن تسمى مراحل الدعوة الفردية. إن أنا دلوقتي فيه واحد ده اللي حعمل معاه دعوة فردية، أعمل معاه إيه؟ أتعامل معاه إزاي؟ المراحل والخطوات اللي أنا أعملها معاه إيه؟ أولا يقول هناك مراحل ينبغي أن تمر فيها الدعوة الفردية إذا أراد الداعية أن تؤتي دعوته ثمرتها. وهذه المراحل تختلف من مدعو إلى آخر، فمنهم من يجب أن يتدرج معه حسب ما سطرناه هاهنا، وهذا على كل حال أمر اجتهادي. ومنهم من يمكن أن يتجاوز بعض الأطوار. في إنسان ممكن تبدأ معاه والمراحل تبقى معاه ببطء شديد، وفي واحد ممكن تنجز معاه. يعني في واحد يعني لو قلنا مثلا أنت في طريق، لو قلنا من مكان هنا لحد آخر مكان هنا، في واحد ممكن يقطعه في دقيقة، في واحد ممكن يقطعه في 5 دقائق، ممكن يقعد نص ساعة. مش كده؟ الناس تختلف. فإحنا دي مراحل خطوات. في واحد ممكن الخطوات دي إحنا لو عاملين مثلا 10 خطوات يعملها هو في خطوتين. ليه؟ واحد إمكانياته عالية، همته عالية، عزيمته عالية. أنا بتكلم على المدعو مش على الداعية. المدعو لأنه هو ده اللي أنت هتعمل معاه الخطوات ده. في واحد أنت ممكن تنجز معاه بسرعة، يعني بيجي الالتزام بسرعة. في واحد إمكانياته العقلية والنفسية كويسة جدا، في واحد إمكانياته الاجتماعية كويسة جدا. مش كمان معانا الفلوس، لا، حان البيئة اللي حواليه تساعده، مثلا والده ملتزم أو أهله ما بيعرضوش في التزام غيره وما عندوش مشاكل كتيرة. في واحد آخر ممكن تلاقي البيئة اللي حواليه بتعرضه ضده. فالناس دي بتختلف، الخطوات معاها والتدرج معاها بيختلف من شخص لآخر. فمش معناها ان احنا لازم مع كل انسان تمشي بالطريقة اللي قلناها دي، لا، ده ممكن واحد الـ6 خطوات اللي قلناهم دول تختصرهم في 3، ممكن واحد يحتاج 16 مش 6. ان كل انسان دي نظرة الدعاء بقى، كل انسان هيجي معاك يعني الخطوة دي من هنا لهنا ما تنقلوش لديت غير لما ايه تثبت عنده هذا الأمر وتتأكد منه. ما تنقلوش له خطوة بعد كده إلا إذا كان مستعد لذلك وقابل لذلك. لأن أنت لو تجاوزت المراحل ممكن تفقد المدعو ده خالص، زي الطفل الصغير. أول حاجة لا يأكل إلا لبن الأم، مش كده؟ بعد كده بتديله إيه؟ مش متجوزين ولا إيه؟ حدش عنده عيلة ولا إيه؟ ولا دي مش شغلتكم؟ ايوه حاجات مخدرات. ولا بتديله لحمه على طول؟ لو اديته لحمه على طول يموت. لو ده بدل ما الطفل الصغير ده بدل ما يتناول لبن الام، لو اديته مثلا اديته لحمه يموت، ما يستحملش. اهو كده المدعو ده بالظبط في الوقت زي الطفل، لازم تمشي معاه بنفس هذه الايه الدرجات. الولد الصغير ابتدي الاول ما بيتحركش خالص، وبعدين يبتدي يتحرك فين؟ على السرير حواليه، وبعدين يبتدي يحبي، وبعدين يبتدي يتسند على الحيطة، وبعدين يبتدي يمشي ويقع، وبعدين يبتدي بعد كده ايه يكسر لك كل حاجة في البيت. كويس. اهو المدعو كده بالظبط، في واحد لازم ساكن وبعد كده يتحرك ببطء، في بعد كده ممكن واحد يكون ايه اكثر نشاطا. فلازم ينتبه الداعية الى هذا، ان ما ينفعش تنقله مرحلة او تتجاوز به مرحله معينه قبل ما ايه بتتاكد ان هو يستحق ان انت تنقله بعد كده. فلازم من الخطوات والتدرج، ماشي؟ وده حسب زي ما قلنا، حسب الايه، حسب المدعو، حسب طاقاته امكانياته، حسب استقباله استيعابه درجه التزامه البيئه المحيطه به. كل دي امور لابد ان ينظر اليها الداعي. ممكن يكون انسان كويس جدا ومتقبل جدا بس عنده عوائق كثيره جدا. ممكن العوائق دي تكون في بيته، ممكن العوائق دي تكون أبوه وأمه، ممكن العوائق دي تكون شغله، ممكن العوائق دي تكون المحيط اللي هو عايش فيه. ولذلك الداعية لازم في الخطوات دي لازم دايما، وده هنقول إن شاء الله، إن هو يوجد حلول لمشاكل الإيه؟ مشاكل المدعو ده. والحلول دي مش معناها إنه مثلا إيه شغله تعبه فيقول له سيب شغلك يا عم وشوف شغلنا تاني، لا مش ده الحل. ده حل هو دايما يوجد له تكييف ما بين هذا وهذا، ما بين التزامه وبين شغله، يعرفه ازاي يتعامل في الامور. واحد يقول لك طب ده انا ممكن انا ما اعرفش الكلام ده، ما تعرفش الكلام ده اسال غيرك، اسال اهل العلم، اسال الاخوه اللي سبقوك في ذلك، اسال الناس اللي عندها معرفه بذلك. ما هو مش معناها ان انت بتدعو الله عز وجل ان انت لازم كل حاجه تعرفها، لا، ده ممكن امور معينه تقف قدامك، واحيانا امور كثيره جدا ما تعرفهاش، عادل نسال. مسألة شرعية هنسأل في أهل العلم، مسألة دعوية تحتاج إلى خبرة وغيره هنسأل الإخوة الأكبر من الإخوة اللي مشت في الدعوة قبل كده، عندنا حد من المشايخ، حد من طلبة العلم، حد من العلماء. كل ده الإنسان نفسه أثناء دعوته بيستفيد. يعني الإنسان فعلا اللي هو موضوع الدعوة ده في دماغه خلال حركته في الدعوة هو نفسه بيستفيد وبياخد خبرة، لأنه في الموقف بيتصرف موقف معين. لما دايما هو دايما بيحاول يحسب مواقفه، هو الموقف ده صح ولا غلط، كان في تصرفه صحيح ولا لا، فهيلاقي لا الموقف ده ما تصرفش صح، كان المفروض يتصرف كذا، ويبدا ياخد هو نفسه ايه خبره، فيصير هو خبره فيما بعد. واللي ممكن يكون اخطاؤه في الاول احيانا كثيره، وده مش معناه ان انت تقول انا مش نافع وانا ما ينفعش ادعو خلاص ده انا بغلط كتير، لا، الصح ان انت تصحح اخطائك، مش الحل في المرض ان احنا نموته، حل في المرض ان احنا ايه نعالجه، مش كده؟ انا دلوقتي بغلطات كتير، مش معناه اقول خلاص انا مش دعوه، انا بس هصلي واروح بيتي ومليش دعوه بحاجه، لا، دي معناها ان انا اقول الغلطات دي لازم تتصلح باذن الله تبارك وتعالى. اصلحها ازاي؟ واخد منهج كده لتصحيح اخطائي. نعم، ما هو برضو المدعو نفسه لو هو المتعجل برضو ما تنقلش من مرحلة إلا لما تتأكد تماما هو استوعب المرحلة السابقة. يعني أحيانا إيه في واحد بيكون عنده فعلا نشاط وهمة كويس، ولكن لو أنت نقلته المرحلة أعلى ممكن يحس بالإيه يتوه. يعني على سبيل المثال يتصدم، صح؟ احنا يجي مثلا بنعمل له مجلس علم مثلا للشباب معينه في البدايه دي، كلام على قدهم فهموا بالراحه، فلا الولد عايز نشاط، فتروح واخده الدرس مثلا درس منهج كبير، يقعد طبعا فاتح بقه مش فاهم اي حاجه، ممكن يتاخد عقدة من الشيخ ده ومن المسجد ده طول حياته. يقول لك انا ما فهمتش حاجة. ودي لابد ان انتبه ليها، مش الكلام ده ان شاء الله حياتي يعني، لكن نقوله بالمرة. يعني ممكن واحد يقول لك ممكن نيجي نقول ايه، خلاص فلان ده بدأ والتزم وكذا، خده للدرس الشيخ الفلان، او درس مثلا في كتاب معين. ايه درس؟ حاجة درس كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا صاحبنا يروح يحس، يبص شمال يبص يمين، هو الواحد اللي حاسس ان هو الوحيد اللي مش فاهم حاجة، يطلع يقول لك توبة تاني. لا يمكن. تيجي تقول له طب دار في دار الندوة للشيخ الفلان، يقول لك لا بلاش الله يكرم بلاش. ليه؟ لان هو عنده بقى عنده عقدة ان هو مش هيفهم الراجل ده. لا، لازم ان انا ماشيه صح. العيال الصغير اللي بيسند على الحيطة ما ينفعش اشيله احطه في الشارع، هتخبطه عربية. لا، اديله اللي على قده. حرقيه برضو المرحلة اللي بعد كده، المراحل دي كلها مراحل تكون مدروسة. همته ونشاطه ده افرغه في الايه، في المرحلة بتاعته، وما نقلوش الى مرحلة غير لما تأكد انه فعلا يستوعب ده، خاصة في مسألة الدروس طلب العلم. ماشي، طب انا هيتعلم هيقرا الكتاب ده؟ لا، ده ولد ذكي ونبيه وبتاع، ينفع اكتر من كده، اكتر من كده برضه، بس في حدوده هو. لان العلم ما ينفعش ايه، زي كان اخ اول ما التزم وما شاء الله، يعني ده كان دكتور طبيب وعقليه ما شاء الله محترمه جدا يعني، فالتزم بقى في حوط الإخوة وبتاع وكلام من ده، والناس تتكلم فتح الباري فتح الباري فتح الباري. فقال لك بس رحت رايح، والله بيحكي له هو شخصيا كده، قال لي أول حاجة فتح الباري، كله بيتكلم فتح الباري، موسوعة العلماء، لا هجرة بعد الفتح، كل الكلام ده فتح الباري، وهذا صحيح. قال لي رحت رايح جايب فتح الباري واشتريت فتح الباري، فتحت الكتاب، قال لي فهمتش أي حاجة، فهمتش أي حاجة. أولا بقول لك ده طبيب، يعني مش هنقول لك مثلا راجل مثلا ما اوتيش حاجه من الثقافه ولا غيره، طبيب وعقليه نظيفه، بس ايه، العلم ليه سلم لازم تطلع فيه، ملوش علاقه بطبيب ولا ذكي ولا مش ذكي ولا كلام من ده. العلم سلم لازم تطلع فيه، لو ما عرفتش تطلع السلم صح هتقع. طب قال لك طب جايز ماشي المجلد ده مش نافع يعني مكلك على حاجه، شوف تاني نفس المساله. قال لك افدت الكتاب حطيته في الرف وبعت فتح الباري شيء. فننتبه الى ايه مثل هذه الامور، ندرج، بس لازم ايه نتاكد ان هو يستوعب هذا. اول حاجه المرحله الاولى او قبل المرحله الاولى، نظرت الداعيه الى حسن اختيار المدعو. مثال مهم جدا، ان انت هتدعو دعوه فرديه. يعني ايه دعوه فرديه؟ يعني هتبقى مع واحد ده هيكون شغلتك، هتبذل معاه جهد وقت. فأحيانا اختيار الأرض الأصلح للزراعة، يعني أنت دعوة فردية دي ممكن نقول أنها لها أهداف، ممكن الهدف أن الإنسان يلتزم، وممكن ما فيش أكتر من كده. ممكن الهدف أن أنا أجتهد في صناعة داعية، وممكن الأعلى في صناعة عالم، وممكن الأعلى في صناعة واحد يجمع كل ده إلى آخره. فإننا كن دائما ليا نظرة في اللي أنا بدعوه، دائما اللي أنا أختاره كل مكان عنده من الإمكانيات العقلية والنفسية اللي تؤهله للالتزام كل مكان أولى، كل مكانت البيئة اللي حواليه أصلح كل مكانت أولى. يعني هو ده اللي يقدم، مش معناه ان التاني مش هاخدهم يعني او مش هدعوهم، لا لا، اللي هيبذل الجهد معاه اكتر هو ده. ما هو انت مش معناه ان انت هتاخد دعوه فرديه يعني ما واحد بس، لان ممكن تدعو مع 3-4-10 ماشي، بس دايما ايه حسن اختيارك في الاول للي انت هتبذل جهد معاه يكون اولى، هيوفر عليك كتير. يعني بدل ما كنت انت في السنه تبقى مع 2-3 ممكن تبقى مع 5-6، وممكن تنقيهم من كل الأصناف دي، صف اللي هو آخره أنه يلتزم بس، أو واحد عنده تدعو واكتشفت بعد كده أن مشاكله كتير أو غيره أو حاجات زي كده، المجتمع اللي حواليه صعب وغيره، خلاص أنت بتعمل مع ده، بتعمل مع واحد آخر وتعمل وهكذا. تتنقل. فكل ما كانت نظرتي ان هو يحسن اختيار واحد يكون بذل الجهد ده زي الارض الصالحه التربه الطيبه للزراعه ده يكون اولى. طب مش لاقي بقى اي حاجه اختار كله خير. ما انت خد بالك النظره دي اجتهاد. لكن ممكن واحد انت ما كنتش تتصور لا ده بلاش ده خلينا في التاني ده احسن والتاني ده ما يلتزمش وده اللي يلتزم. وزي ما قلنا انت ايه صياد الشبكة ما بترماش على سمكة واحدة بترمي شبكتك على ايه على محيط كبير مش كده. اذكر مرة كان كان زمان في المدينة الجامعية تعرفين المدينة الجامعية تقول لكم اسكندرانية صح محدش داخل المدينة قبل كده. المدينة الجامعية دي عامل زي عنبر المستشفى كده يعني ايه جناح طويل كده اوض شمال ويمين ويعني هي عاملة زي التلات اجناح واحد كده واحد كده واحد كده دي انا ما شفتهاش بقى. المهم الجناح فيه مثلا حوالي 16 اوضه 8 شمال و8 يمين والجناح الثاني وكده وبينهم اي حاجه زي صنية كده حته واسعه. فكان في اخ بيدعو واحد في ادوار طبعا المدينه ادوار بعضها فوق بعض. فكان بيدعو اخ الاخ ده ربنا قدر انه هو في اخر اوضه في الجناح ده سموه جناح يعني. طبعا لو شفت المدينه مش هتقول جناح ولا حاجه بس سموه جناح يعني كانك قاعد في فندق خمس نجوم في اخر الجناح. فكان يجي وبدا واخ ده كان من الاخوه اللي سمتها من السمت الحسن جدا اللي هو لما تشوفه كده تحبه لما تشوفه كده تحس ان الدنيا بخير زي ما بيقولوا. ففي طالب تاني موجود فالاخ بيمشي اكتر مره يصادف ان الطالب ده موجود بره فيسلم عليه ورايح هناك يروح مع الراجل ده يتكلم. فالطالب ده عشان بقول لك دايما السمت والهدي مهم جدا مؤثر جدا حب الاخ ده وحب حب الالتزام. الراجل ما بيقولوش لا سامحني بس ويمشي بيقولش حاجه تانية وبيجي انت عارفين الطالب او الاخ ده كان من الاخوه المجتدى في الدعوه فكان ايه يعني شغلته ده وقته مع ده محدود شوي. فالطالب ده بقولك حب الالتزام حب الدين من خلال الشخص ده بس ما كلموش اي حاجة. فعايز ايه عايز يخليه يجي يدعوه وراه عايز يكلمه. فالاخ السلام عليكم وايه هو كمل. فبقى الطالب ده يجي يعمل اذا جاب كاسيت كبير جدا بتاع زمان واول ما شوف الاخ جاي يمشغل اغاني على الاخر مش تخيل هو بيتحايل عشان الداعية جاي يدعوه. تخيل هذا جاب تسجيل مخصوص من بيته شاله ده كان مسافر كان غربي من الاسكندرية وجاب شرط اغاني مخصوص عشان الداعية يجي واول ما شوفه راح مشغل على اخر ما اخر هيكسر الزرار بس عشان الاخ يدعوه. فيما بعد الاخ ده اللي كان بيدعوه ده اصلا اللي كان جاي له اصلا لم يلتزم والاخ ده اللي هو كان سلام عليكم ماشي التزم وربنا هداه بل صار مؤثر في مكانه تأثير كبير جدا. كان أول أخ التحى في سياحة وفنادق كانت دي كلها كانت مقفولة ما كانش ممنوع الاقتراب واللمس والتصوير. أول أخ التزم فيها أو أخ التحى فيها ولما التحى عميد الكلية وقائد الحرس والدكاترة كلهم اجتمعوا عليه ازاي تخيل واحد بيلتحي في سياحة وفنادق شو جناه يا اخوانا البلد باظت. واحد ملتحي وقعد بيصلي في الله المستعان. فايه فشو سبحان الله انت ممكن تبذل على واحد وربنا سبحانه وتعالى يقدر لك واحد تاني. عشان كده بقول لك الدعيه زي ليه زي الصياد زي الفلاح بيرمي شبكه على كبير بيبذر حب كتير والله عز وجل بفضله ومنه سبحانه وتعالى ينبت ما شاء سبحانه وتعالى. لكن كان مسألة مهمة جدا ان هو انت ايه يعني تحسن الاختيار عشان احيانا لان في واحد احيانا بيبقى متعب جدا هو ممكن يلتزم كويس بس يبقى متعب جدا بذلك للجهد معاه بيتعبك انت كمان فده تديله وقت على قده وفي غيره يحتاج الى وقت اكتر وفي غيره يحتاج الى وقت اكتر. دي أول حاجة. المرحلة الأولى أن يوجد الداعية صلة تعارف مع المدعو. يعني نقدر نقول المرحلة الأولى ديت اللي هي الصلة، إيجاد الصلة بينك وبين من تدعوه، مرحلة تقريب القلوب وتأليف القلوب، مرحلة الصلة، بحيث يشعره الداعية بأنه مهتم به، وذلك بتفقده بين الحين والآخر، والسؤال عنه إذا غاب، وزيارته إذا مرض. هذا كله قبل أن يفتح عليه باب الدعوة. يعني أول حاجة تبدأ بصلة تعارف، تعرف عليه، تعرفه كويس. مهم جدا بقى تعرف اسمه كويس، مش كل ما تقول له الأخ اسمه ايه، طب هذا ازاي بقى، ولا معلش اصل انا بنسى الاسامي. لما تنساش الاسامي اكتب عم على ايدك، ايه المشكله يعني؟ لا، ده انت هتعرفه وتعرف ظروفه كلها، ساكن فين، ظروفه الاجتماعية، ظروفه الدراسية، كان طالب، كان موظف، كان شغال أعمال حرة، كان إيه، عشان هو ده مش كل شوية تقول له تسأله سؤال، تعرفه كويس. وتبدأ الصلة بينك وبينه في الأول أنت لا تكلمه في الدين أصلا، رغم أنه هو عارف أن أنت إيه، أنت لازم هتتكلم في الدين، بس دايما خليه هو الإيه اللي يطلب، المتشوق. وما تبدأش في الأول، لأن أحيانا البعض عنده نوع من التخوف، يعني يقول لك أنا أحبك وأصلي وكويس، بس إيه يعني شغل بقى الجماعات والبتاع، وتدخلوني وتعملوا بقى اجتماعات وحاجات بيسمعنا في التلفزيون دي، أنا مش بتاع كده. فممكن تفقده لو أنت بدأت تخش جامد معاه. لا، في الأول ابدأ تعرف معاه، تعرف عادي جدا، صلة قوية، غاب تسأل عنه، تتفقد أحواله بين الحين والآخر، مرض تعوده، ودي كلها حاجات لها أدب وأمور حنراعيها إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. وده كله، والفترة دي الحقيقة الرئيسية جدا جدا جدا في دعوة هذا الإنسان، إن إيجاد الصلاة دي، قوة الصلاة وقوة الرابطة، لو حبك هيقبل منك كتير أوي، لو حبك، لو تحفظ عليك هيبقى دايما اقل منك، يقبل ويرفض، يقبل ويرفض. في واحد الداعية ممكن يملك عليه قلبه، يحرك زي ما عايز. يعني في انسان كده يقول لك والله اللي انت هتقوله له اعمله، وفي واحد ممكن يقلق منك، لا هو، وفي واحد ممكن يحط حاجز بينك وبينه، اهو بس ممكن لما لو عايز مثلا مساله في الفقه، مساله سؤال شرعي يسالك، اما غير كده فلا. عشان كده مرحله ايجاد الصله ده، ايجاد الرابطه ديت اهم مرحله. توجد صله قويه، رابطه قويه، يستشعر ان انت بتحبه، ان انت خايف عليه، ان انت حريص عليه، ان انت دايما عايز خيره، ان انت بتحبه. فدي والعاطفه دي مهمه جدا جدا. والانسان بدون هذه العاطفه، الانسان الجاف احيانا بيخسر كتير قوي. الجفاف ده عموما في الحياه كلها، فكره مش في الدعوه بس، مضر. في نوع من الناس كده يعني ما عندهاش عواطف، عندهاش موده ومحبه، دي متعبه للغايه. والانسان اللي زي كده الجفاف في العواطف ده متعب جدا. بالمناسبه يعني يحضر الان، جاي في ذهن الان، في حديث أم زرع، في حديث أم زرع، هتجد لو أنت بصيت للقاسم المشترك الأعظم في مدح الزوجات لأزواجهن، هتجد إيه صفات إيه؟ الكرم من أهم الصفات، والعواطف الجياشة دي، والمذمة جت على الاثنين دول برضو، ان ما عندهمش كده. يعني لما قالت المرأة زوجي اذا اكل لف واذا شرب اشتف، لا يرجو الكف ليعلم البث، يعني بتقول يعني انه جاف جدا في عواطفه. لما بياكل كل حاجة بياكلها، وبيشرب لما خلاص هاكل الإزاز، ومع ذلك ما يقولهاش كلمة حنينة. أكل لف وشرب اشتف، يعني بخلص على كل حاجة. ده معناها إن هي إيه؟ لا لا لا، هو بيعمل حساب كل حاجة، يقول لها كلي بالسم الهاري باخده. لا هو لا، ده معناها في الحديث إن هو إن أكلها كويس جدا صح، لدرجة إن هو ما فيش حاجة بيسيبها. فلو أكلها وحش كان قالب الطبليه في الشهم، مش كده؟ لو فده أكلها كويس، حتى ما يجيش إيه يقولك. وبعدين لما حتى ما مش دايما يطمن على انت عامل ايه اخبارك، لا لا مفيش الكلام ده. فذمته بهذا انه ايه عندوش عواطف، مش حنين، بس ما تبقاش حنين قوي يعني زيادة عن اللزوم. فده بيبقى حنين بتقلب معاه بقى ان هو ما يكون ايه ملوش لازمة يعني، لا يعني. فدي كان مسألة مهمة جدا، خد بالك، ودي مسألة مهمة جدا لزوجتك ولابنك ولبنتك. كل ما كان إنسان حنين عليهم عطوف قوي عليهم، كل ما ده مؤثر جدا في تربيتهم يعني. ودي مسألة محتاجها مع المدعو يعني. تلاقي دايما الـ الـ الـ الـ القريب من الناس هتلاقي ان هو اللي عنده هذه الصفة، عطوف وحنين وودود وبشوش ومحبوب، هي دي هتلاقي الصفة الرئيسية اللي بتحب الناس فيه. ودي مسألة مهمة جدا يعني. في ساعات واحد بقى ايه بتحس ان هو زي اللي بتعامل بالشوكة والسكينة، كل حاجة كده فيها ايه راسي قوي تقيل قوي يفلقك. يعني لما تيجي تسلم عليه ماشي، طب ماشي بالسلام، تيجي اخي تاخده بالحضن وتلاقي هو يا عم تحس انت عايز يعني ايه تزقه توقعه. فده ده هتجد الناس بتنفر منه، وتجد دعوته مش لا تؤتي ثمرة، بتلاقيش اللي بقرب ليه كتير، تلاقيش اللي بقرب ليه كتير. فلو كل ما أظهرت أنت هذا الود وهذا الحب وهذا العطف للمدعو، كان مسألة مهمة إن هو يستشعر أنت بتحبه، إن أنت عايز مصلحته، أنت عايز خيره، إن أنت مهتم بيه. وده طبيعة الحال، الإنسان لما تهتم بيه يتقرب إليك أكتر، ولما تهمله يهملك أيضا. وفي الاول زي ما قلنا ما بتكلمش اصلا خالص في الدعوه ولا في الدين خالص، كل دي علاقه عاديه. يقول حتى اذا صارت القلوب متقاربه والارواح متالفه ووجد التهيؤ من المدعو لتقبل دعوه الداعيه طرق الكلام فيما يريد. وليعلم الداعيه انه بقدر نجاحه في هذا الطور مع المدعو يكون التاثير والاستجابه، واي تسرع في هذا الطور قد يحدث النفره من المدعو. يعني ما تتسرعش قوي في، لا ده خليها تمشي واحده واحده بهدوء حد ما ايه ما تصل الى المحبه والموده. لا تحدثه في امور الشرع بدايه، بل اجعله يشتاق الى السماع منك، خاصه وهو يتوقع وينتظر منك هذا. دايما بيتوقع ان انت هتكلمه في الدين، ما هو واحد ملتحي وامس قصير وبتاع كل ده، ما مش هتكلمه في الكوره. هو عارف، لكن دايما خليه انت ايه، خليه دايما هو مستني امتى هتكلمه. يقول لا تكن واعظا في البدايه، مش القضيه ان انت ايه ان ده واحد هتجيبه وهتتعلم فيه الخطابه، كل شويه تروح محضر له موعظه وقالها له، لا. قال وتجنب في الامور، وتجنب الكلام في الامور التي يفهمها العامه خطا او يخاف بسببها. ولكن اذا سالك عن شيء فاحسن الجواب، وانتبه الى فقه الواقع وفقه النفس، واحرص على الاهتمام به وعدم احراجه ان اخطا. في مجموعة مسائل في هذا الوقت، قلنا انت بتتقرب بتشوقه دايما، بتخليه منتظر ان انت تكلمه. والانسان يحذر في البداية ان هو يتكلم في الامور التي يفهمها العامة خطأ او يخاف بسببها. زي مثلا تيجي في الاول مثلا في بعض، مش بعض ربما كتير، مسألة اللحية دي عنده بيقلق منها، مش تيجي تقول له بقى ان شاء الله باذن الله انت كده يومين ثلاثه وتلتحي بقى كده ان شاء الله نشوفك كده اللي احنا منوره في وشك كده. اقول لك بس بقى انا بقى تبع بتوع الجامعات والداعش والقاعده والوقفه والكلام من لا، تنتبه الامور ديت، لازم تنتبه الى الامور اللي الناس اللي تجد السهام الاعلاميه مصابه اليها عشان تخوف الناس منك تاخد بالك منها. هو يعني مش هكلمه فيها، مش هكلمه فيها في المرحلة دي، في المرحلة دي، لأن هو بعد كده هو ممكن أصلا هو ممكن يشق الطريق في التزام بقوة جدا. أنا أذكر كان مرة شاب كده لطيف أخوه ملتزم فبيدعوه، فالرجل ما كانش جاي معاه خالص يعني. فمرة جاي معدي على البيت بتاعهم، هو ولد ظريف جدا كده، راح عامل كده قلت له خير؟ قال لي الهداية نزلت. الله كده قلت له ايه؟ قال لي الهداية نزلت خلاص، مش هعمل ومش هسوى من هنا ورايح والتزم. طيب يا اخي الحمد لله جزاك الله خيرا، ان ربنا يهدينا ويهدي. خد بالك، قال لي بس اوعى تقول لي رب دانك، انا عمري ما هرب داني. خد بالك، شوف هو الهداية نزل ده، بس ايه هو عنده مشكلة، عنده أزمة. اوعى تقول لي رب داني، انا عمري ما هرب داني. فانا قلت له انا مش هقول لك، بس التزامك هو اللي هيفرض عليك اصلا هترب دانك ولا مش هترب دانك. بعد شهرين كان ملتحي، مش بعد سنتين، بعد شهرين. هو شيء الإنسان اللي بيذوق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، بيدفعه بيتحرك، ماشي. بس ممكن لو واحد قال له لا أنت لازم تلتحي، إزاي تقول لي ما كلمكش اللحة؟ ده اللحة دي فرض، واللحة دي ده ممكن أصلا تنفره خالص. ففي أمور معينة اللي هي تشويه صورة الداعية بيكون من خلالها، لا ما تكلموش فيها في الأول. زي ما ممكن مسألة الجهاد مثلا وكلام من ده نعم. ما هي دي التانية بقى، إذا سألك عن شيء فأحسن الجواب. أحسن الجواب دي وانتبه إلى فقه الواقع وفقه النفس. بمعنى هو أنت مش هتكلمه ده في البداية، فهو قال لك حكم اللحية، الغناء، والدته لبس الطرحة دي بس حكم النقاب. طبعا هو ياخد الكلام ده يروح فين؟ على البيت يقوله. ما هو اصلا في مجرد التزامه هينطبق كله اللي حواليه، هيعرف، مش حاجة خافية يعني ولا حاجة يقدر يخفيها. لو سألك في هذا لابد ان تجيب اجابة صحيحة مع مراعاة فقه النفس وعدم التنفير. ازاي؟ نقوله مثلا على النقاب، احنا بنعتقد النقاب فرض، مش كده؟ طيب النقاب فرض، او هنقول ان النقاب فرض، ماشي، وهنبتدي نتكلم في ايه؟ انا النقاب فرض، وان شاء الله لما تلتزم، لما تكتهي في الالتزام انت مش هتحس بحاجه. نبتدي ايه؟ نحبب الانسانه دي في مش انا يعني، الاخت يعني، تحببها في النقاب وان هو مش عائق وما تخافيش منه. وانت بعد كده وان كانت مش قادره تلبسيه دلوقتي، ان شاء الله لما تلتزمي كويس هتلبسيه بعد كده. اللي انت خايفه منه دلوقتي ممكن ما تخافيش منه بعد كده، يعني بديها ما حسسهاش انها لو ما لبسوش دلوقتي هتخش النار، ولا اقول لها لا بصي يعني بلاش موضوع النقاب دلوقتي، خلينا ايه، بصي البسي الاول طرحه، وبعدين طرحه طويله، وبعدين خمار، وبعدين نشوف النقاب ده بعدين. لا الكلام ده مش صح. ما هي لو لبس الطرحة، لو الطرحة دي هي الحجاب، طب اللي بعد كده ده ايه؟ طب لو الخمار هو المفروض، طب اللي بعد كده ده ايه؟ لا الكلام ده ما ينفعش برضو في اللحية. نقول له يا عم اللحية دي موضوعها بسيط وبس، مش مهم، مش مهم دلوقتي. لا مش مهم دلوقتي، لا اللحية وحكمها كذا، ماشي. بس كل انسان ممكن انسان يجوز له مثلا، لو قلنا مثلا يجوز له حلقاء في مواضع، خد بالك انتبه الى ان برضو نفس الكلام في المراحل ديت، ان التزامك هيفرض عليك تلتحي ولا لا. خد بالك من ان من من يعني من من امور معينه عند تطبيق السنه، انتبه لامور معينه، ما تتسرعش في امور معينه كده. يبقى ايه؟ اجاوب له وما خوفوش وما نفروش. سالني على الغناء، ممكن احيانا يكون هو مبتلى بهذه البلية، واحيانا البعض بيكون مثل هذه المعاصي متمكنة أحيانا عنده. طيب الغناء، لا هقول الغناء حرام، مش هقوله حسن وحسن وقبيح وقبيح، لا هقول غناء حرام، غناء المصحوب بالموسيقى حرام. وقوله بس احنا عندنا بديل، ووجد الحل. لو انت المعصية دي متمكنة فيك هتغلب عليها ازاي؟ تغلب عليها بقراءة القرآن، تغلب عليها بان انت تبعد عليها، تغلب عليها خد الشرايط وارميها. ابتدي دايما اوجد له الحلول، ما حسوش ان انا حطيت مشكلة قدامه مش عارف حلها. معايا؟ فلو سأل لازم اجاوب اجابة صحيحة، ماشي؟ وحوالين هذه الاجابة ارغبه ومخوفوش، ودايما امنيه ان انت لو مش قادر النهاردة تنفذ الحاجة دي بكرة ان شاء الله هتنفذها، ولو كانت الظروف مش مواتية النهاردة بكرة ان شاء الله هتواتى. يجي واحد يقولك في الشغل يقولك بس انا مقدرش التحي، ده هيعملوا لي وسوون ويرفضون يعمل، ما قالوش لا ده لازم، ده سنة لازم تعملها يا عم، ما يهمكش في حاجة. لا ده وجد له الحل، ايه المشكلة هناك؟ طب في ايه؟ طبيعي معهم كذا، طبيعي معهم كذا، طبيعي كذا، وهكذا. يبقى دايما ايه؟ ان انا لا نفر ولا خوف، وفي نفس الوقت ما ميعش القضية، لان البعض عشان يرغب الناس بميع القضايا، فده كلام صح. طب لما يجي يعرف بعد كده تقول له في الغناء حسن وحسن وقبيح وقبيح، الاجابة الميع دي، طيب بعد كده لما يعرف انه حرام تصوره عن كلامك الاول القديم ده ايه؟ او لما تيجي انت بعد كده تقول له حرام، تقول له بناء عليه، وتقول له ازاي؟ تقول له مثلا كنت يعني باخدك بالراحة كده في الاول، لا الكلام ده مش صحيح. واحيانا هو بيسأل عشان يلتزم، عشان يطبق، ماشي؟ واحيانا هو بيكون فعلا ممكن عنده القدرة على ذلك، ماشي؟ فدي الاهتمام بقى فقه النفس وفقه الواقع، اللي هو ان ان ان الانسان مع اجاباته الاجابة الصحيحة بيراعي كل الامور اللي حواليه. يعني ممكن اقول لك بس انا، طب انا مش هقدر، يبقى انت عندك البديل، عندك الحل. طب انا هعمل ايه في مع ابويا، هعمل ايه مع والدتي؟ اصل ده انا والدتي ممكن يجي يحصل كده مثلا، يقول لا ده انا والدتي لما سبت ريحتي اسبوعين كانت هتموت، كانت. يبقى انا دايما ايه؟ يبقى انا دايما اوجد له الحل، واتعامل معاه دايما باللطف. هو لسه في البدايه، لسه في البدايه. ليه؟ يعني احيانا ما عندوش قوه الايمان اللي يتحمل البلاء، ان هو ممكن ايه يتعامل تعامل قوي مع اللي خلفه أو غيره. فيه البعض ممكن مشكلته في اللي حواليه، مثلا بيؤذوه، بيقلسوا عليه، بيتهكموا عليه، وهو أحيانا بيكون شخصية من الشخصيات بقى الطيبة اللي ما بتعرفش تشاكس كتير يعني. فأبتدي أنا وجد له الحل لذلك، هتعمل معي لو قالوا لك كذا تقول كذا، لو عملوا كذا تفضل بهذه الصورة. ما تجيش تقول له تعالى انا عايز انت بقى ان شاء الله كده انت تخش تبع الجماعه السلفيه. يا عم الجماعه، يقول لك الجماعه ده جماعه، ده ادي له اهل السنه والجماعه، دول اصحاب الحق. هو احيانا يسمع كلمه جماعه يجي له حساسيه على طول. لا، الامور ديت في الاول يعني تتجنب الكلام فيها، تتجنب الكلام في الامور اللي هي ممكن تعمل له يعني العامة ممكن يفهموها خطأ، أو هو يبتدي يخاف بسببها. ما تقلقوش مثلا الجهاد في سبيل الله، هو ما عندوش الجهاد إلا داعش والقاعدة، ده اللي هو الناس عارفاه من الإعلام. أول ما سمع كلمة الجهاد والمش عارف إيه، أوباح، هو أنتوا بقى بتوع هناك دول اللي لا تبي؟ لا مثلا إيه، يقول تعالى نروح درس أشي، والدرس بقى ايه؟ تختار الدرس اللي هو بيكون في ايه؟ في فقه الجهاد. انت دي امور معينه. هو طبعا بعد كده انت تكلمه في اي حاجه، هو نفسه هيعرف الكلام ده، وهو نفسه اللي هيتعلمه، وهو نفسه اللي هيسعى اليه. بس في الاول ممكن يركن على جنب، ممكن ما يمشيش معاك بسبب ان انت ايه، ان هو خلاص خاف، او شايف ان الامر هيبقى اكبر منه، مش هيستحمله، مش هيقدر عليه. لا، فننتبه الى هذا. واحذر التطلع إلى ما في يده أو إظهار الاحتياج إلى شيء عنده إذا كان غنيا، وكن عفيف النفس واليد، أو إظهار احتياج الداعية إليه، أو احتياج الدعوة إليه، أو إنه بالتزامه حيؤثر، أو إن الالتزام محتاج إليه، أو المبالغة في مدح والثناء عليه. ودي خطيرة جدا. اولا يعني الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ. فاحيانا بيحصل من بعض الاخوة الحقيقة في المسألة ديت خطأ، يعني احنا بقت عندنا بعض المثالب بعد الثورة بقى عندنا بعض مثالب رهيبة جدا. يعني لما نيجي قدنا مثلا مسألة المدح والثناء، يعني كان زمان لو جينا كلمنا على شيخ من مشايخنا من أهل العلم مدحنا فيه في سطرين كان يبهدلنا. دلوقتي بتلاقي مثلا واحد مثلا درس زي كده احنا قاعدين مع بعض كده، وتلاقي ممكن واحد يقدم بقى يا ريت وجه لوجه بس، والاخ تحس هو بيتكلم ده مين ده اللي هيطلع، ده احمد بن حنبل اللي ربنا بعثه من جديد احياه الله، ولا ابن تيميه اللي جاي، وكلها يعني العمليه غلبه في غلبه، يعني احنا على قد حنا خالص يعني، واحيانا ممن يستحق ومن لا يستحق. فبقت لا انت ما تقوليش اصل ده الاخ ده اخ كويس وفضع دماغنا من فوق، بس هذا ليس هو الشرع. اولا تمدح واحد في وشه وتقول ما ليس فيه، وتقعد تقول من ادراك ان الانسان ده ممكن تكسره وتهدمه. ممكن واحد فينا يفكر بقى والله سعد الواحد بقى شيخ كبير قوي، الدنيا حلوه، طب استنى بس اعدل البتاع بقى والكاميرا بتصور وهنطلع في التلفزيون وحاجات زي كده. قال لا ما اخوانا دي امور انت ممكن نهد الناس بهذه الصوره، بنضيع نفسنا ونضيع ناس حوالينا، خاصه بقى ده لو كان لسه في بدايه الالتزام. نقعد بقى نيجي نعرف حد عليه بقى، وده ما شاء الله وعقله وذكائه وده ان شاء الله ده هيبقى زي الصاروخ ده بكره، تشوفه زي الشيخ ياسر بكره، تشوفه زي الشيخ محمد اسماعيل، ده لسه طري لسه ما استحملش الكلام ده. فالمبالغه بهذه الطريقه ده ممكن ايه تهدمه من قبل ما يتبنى. احذر الى تطلع ما في يده، يعني ممكن يكون انسان ربنا كرمه كده وايه وماديا مستريح، رحت تزوره عنده بقى حاجه حلوه وعنده قلم جميل ما شاء الله جميله والبتاع ده ما شاء الله، يقول لك اتفضل يا شيخ، تقول والله جزاك الله خيرا، ده انت كده اوعى. لابد ان يظهر ان هو متعفف، حتى لو انت شايف ان الحاجات دي عمرك ما شفتها، عزمك وبتاع وبقى حاطط لك اكل طبعا مش عارف بيتاكل ازاي. فما يكونش دايما تطلع الاخ لحاجه في ايد المدعو او عنده. بقول لك مثلا عزمك عمل لك اكل بقى حاجه جميله وحاجه، تقولش يا ايه ده، ده الواحد عمره ما شاف الكلام ده، لا ده خطر، تنزل من نظره. اي حاجه في ايده لابد ان يكون الانسان متعفف. اولا هذا خلق المسلم. لكن مع اللي بتدعوه دعوه فرديه او اللي بتدعوه عموما معاه تحتاج للحفاظ على هذا اكثر من غيره، لان لو مكانه الدعيه سقطت هتبقى مساله، هتدعوه ازاي؟ هيلتزم ازاي؟ برضو ما تظهرلوش ان الدعوة محتاجة له والدين محتاج له، لا ده هو اللي محتاج للدعوة، هو اللي محتاج للدين، كلنا احنا اللي محتاجين للدين والدعوة. الدعوة مش محتاجة لحد، الله عز وجل ناصر دينه بنا أو بغيرنا، وإن تتولى ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين مش محتاج لحد، احنا اللي محتاجين للدين. فالمفهوم ده لازم يكون عنده، مش يجي بقى يقول ده ما إن شاء الله يعني هيبقى داعية يعني هيخدم الدين ما تحسوش بهذا في الأول، لا تحس ان ده عليه مسؤوليه في كده، ان هو خدمته للدين دي شرف ليه، طاعته لربنا شرف ليه، عبوديته ربنا شرف ليه. ما تحسش ان هو او ان هو لما يلتزم بقى هيعمل اللي محدش عمله، كان الامه بقى منتظره ده هو اللي يجدد الله عز وجل لها به امر دينها. في ناس اصلا راحت، الناس امكانيات كويسه جدا جدا، وناس كانت في التزام قوي جدا ضاعت بسبب الموضوع ده، بسبب الطريقه دي. هو لسه ايمانه ما استحملش كل ده، ده اي واحد فينا ما استحملش. الموضوع ده مستحيل ان واحد بس هو اللي هيبقى دي مستني مجموعات عرض كده، في احيانا بيحصل كتير جدا هذا الكلام، فلا بد ان ننتبه الى هذا. لا احترامه وتقديره اعطائه مكانته منزلته ده لا بد منه، محبته دي مسألة مفروغ منها، لكن بقى نقعد نمدح ونفتخر بيه وفي كل حتة لما يجي نعرفه مثلا لحد نقعد نمدح فيه، يعني كأن ده يعني حاجة طفرة كده، لا لأن ده كمان خد بالك مؤثر على غيره، ممكن يكون ناس في نفس سنه وممكن أحيانا أحسن منه التزاما، وتلاقي ده عمال ينفخوا فيه كده ودول مش مهتم بيهم خالص. ف فده يؤثر فيهم، ده ممكن ده يخليهم يسيبوا هم نفسهم الالتزام. واحيانا يوجد اي عداوه بين الناس بسبب كده، وهم كلهم احيانا في نفس سن واحد او في نفس المكان الواحد، وده عمال يمدح وعمال يكبروه ودول عمالين يحطوا منه. فاحيانا ممكن الناس دي تكره الداعيه بسبب الموقف ده، بسبب الطريقه دي. فلابد ان ننتبه الى هذا جيدا. خلينا مثلا في نقطه الهديه لها اثر كبير جدا في هذا، في هذه المرحله، ان انت تهدي له الهديه مش بتمنها، مش بحجمها، الهديه بالطريقه التي تقدم بها. يعني ممكن تدي له قلم، سواك، سدهايه، شريط، بس يحس ان دي اغلى هديه تقدمت له في حياته. ليه؟ اللي بيقدمها له محبه، فيها اهداء كلمتين طيبين حلوين كده، يحس. وخاصه ان انت ليك مكانه عنده، انت في نظره حاجه كبيره. فالهدية دي حتى لو كانت بسيطة جدا مؤثرة جدا، والهدية دي مؤثرة عموما في حياة المسلم عموما، حياة الناس كلها، تزيل كثير مما في القلوب وتؤلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. ففي كل المراحل، وفي المرحلة ذاتها هدية مهمة، هدية مهمة على فكرة في كل حياتنا بيننا وبين بعض، حتى لو كنا اخوات وحبايب بقالنا سنين، بتقرب بيننا اكتر، بتشيل كثير من نزغات الشيطان. فكرة الكلام ده برضه في بيتك، لزوجتك، لابنك، لأبوك، لأمك، لأخوك، لأختك، ده مهم جدا جدا. الحاجات دي ممكن تكون حاجات في غاية البساطة، بتكرفش الإنسان كتير، بس أثرها كبير جدا. احنا خلاص اتكلمنا على أو أنهينا الكلام على المرحلة الأولى، بس وفي مسألة مهمة في المرحلة الأولى بنقول هي الإنسان ينتبه إلى إحسان الجواب مع الانتباه إلى فقه الواقع وفقه النفس وعدم إحراجه إذا أخطأ. يعني المدعو في الوقت ده ممكن تلاقي أخطاء كتيرة جدا، لأن هو في الأصل إنسان مش ملتزم، أحيانا كتيرة مش ملتزم، ولسه ده يعني لسه بادئ في الالتزام، فممكن تلاقي له أخطاء. فاحذر أن تحرجه، إن هو قدامك يطلع صغير، او ان هو انت يتصور انت يعني شايفه في صورة كويسة والصورة دي تتهدم. زي مثلا ممكن يجي، انت عارف في ناس يعني من الناس الطيبة اللي بتحب تهدي النفوس دي، يجي قدامك يقول لك فلان ده يا عم انت مفكره يعني ده بيعمل كذا وكذا وكذا، ممكن يكون هو كده فعلا. اللحظة دي لو انت احرجته ممكن ما تلاقيهوش تاني، زي ما كان مرة واقف في واحد لسه في بداية الالتزام مع الإخوة معاه، وبعدين جه واحد من دول فلون فلان ده اللي ماشي معاك وده بيضحك عليكم، ده ما بيبطلش سماع أغاني. بقولك طبعا الراجل ده حط وشه في الأرض وحالته كانت صعبة جدا. طبعا هو متصور الناس كلها، هو مع الاخوه والناس كويس وظهر كويس، ودي حقيقه كده فعلا. هو الانسان طبيعه في وسط مجتمع الخير بيكون خير، بيكون مش معقول هم هيقعدوا يعصوا ربنا، لكن ممكن تكون بعض المعاصي لسه متاصله فيه او متغلبه عليه. في اللحظه ديت هو احرج فعلا حرج شديد جدا. لو الاخ بقى لو الداعيه ما انقذوش من الحرج ده ممكن يضيع منك خالص، ما تلاقيهوش. ليه؟ لانه هيفضل دايما حاسس ان هو وحش وان هو مش كويس وان انت غيرت الفكره عنه. لكن مهم جدا تنقذه من ذلك. يعني الاخ اللي في الموقف ده قال له يا اخي لا، الاخ ده اخ كويس وحبيبنا ونعرفه كويس، ويا عم حتى لو كان بيعمل كده ان شاء الله هيسيبها لله. راح واخد نفسه تاني. هو كان ممكن كل واحد يبص له ايه من حق ده، انت فاهم اسم اغاني؟ سهلة جدا. او يبص له بصة كده ويسكت، البصة دي ممكن خلاص تهده، تضيعه، تخليه الشيطان ياخده منك. لكن تصرف الاخ تصرف سليم، لا احنا الراجل ده بنحبه ونظن فيه الخير، وده حقيقة ما كذبش، نظن فيه الخير. وحتى لو كان هو بيعمل المعصية دي، انه ممكن يكون هو عارف انه بيعمل المعصية، حتى كان بيعملها هيسيبها لله. يبقى انقذه من الحرج ونصحه ووعظه وخلاه لسه موجود معاه، الشيطان ما خدوش منك. فلذلك لابد الإخوة تنتبه إلى هذا، تحذر من إحراج المدعو أو إسقاطه، ومن باب أولى بقى أن هو إيه الإنسان بقى يتعصب عليه أو يذمه أو يتعامل معاه تعامل بأي نوع ليس بالحسن. المرحلة الثانية وهي على أن على الداعية أن يعمل على تقوية إيمان المدعو، وذلك أن أصل الإيمان موجود عنده إلا أنه تتفاوت نسب ضعف الإيمان من شخص إلى آخر. وإذا أراد أن يعالج هذه القضية فعليه ألا يدخل في الحديث عن الإيمان مباشرة، بل عليه أن يستغل الأحداث بمختلف أنواعها، وعليه أن يربطها بالأدلة الواردة في القرآن والسنة. فمثلا ولد مولود لشخص من الأقارب أو الجيران، فيبدأ الداعية بالكلام حول خلق الله لأبينا آدم، ثم كيف أن الله جعل ذريته من ماء مهين، كيف جعل رحم المرأة مكانا لنشوء الجنين، وكيف أوصل له غذاءه طيلة 9 أشهر، ثم كيف خرج، إلى آخر ذلك، مع ربط جميع المراحل بالقرآن والسنة. فإنه ما إن ينتهي الداعية من كلامه إلا وقد بدأ الإيمان بالازدياد عند المدعو إن شاء الله تعالى، مما يجعله متقبلا لكل ما يلقى عليه. فإن شعر الداعية بأن المدعو بدأ يتأثر بكلامه وارتفع نوعا ما انتقل به إلى المرحلة الثالثة. في هذه المرحلة يبدأ معه بحفظ القرآن من جزء عامة أو ربطه بحلقة تحفيظ القرآن، ويقرأ هو معه أو ينصحه بقراءة بعض الكتب كرياض الصالحين والترغيب والترهيب والكبائر وغيرها من كتب ورسائل البدايات السهلة، مع الاهتمام بالمحافظة على صلاة الجماعة وإيقاظه لصلاة الفجر وربطه ببطء بإخوانه ودعوته إلى رحلة أو ترفيه مباح. هنا المرحلة دي مرحلة بقى هنبتدي بقى ايه ناخده بقى من مرحلة تعرف انتهت، هنبتدي بقى ندخله في دائرة الالتزام. فدخوله في دائرة الالتزام معناه هبتدي أزود إيمانه، أشحنه بالشحنات الإيمانية. هنتتبع معاه أسلوب استغلال الحدث، وأن كل موقف نربطه بالإيمان، كل موقف نربطه بالإيمان، نربطه بالقرآن والسنة، نعلق قلب المدعو دوما بالله. زي ما كده إنسان في جنازة، رايحين جنازة، صلوا جنازة، استغلال الحدث ده لتذكيره بآخرته، بتذكرته باليوم الآخر، بما هو مقبل عليه بعد هذه الحياة. حاجة زي المولود، المولود نستغله كده برضو، شوف نعمة ربنا عليك، شوف عظيم خلق الله عز وجل وعظيم إبداع الله عز وجل للإنسان. حاجة زي مثلا النجاح، نعرفه بنعمة ربنا عليه وفضل ربنا عليه، وأن ربنا هو اللي وفقه لكده، وأن ربنا هو اللي هداه لكده. ربطه دايما بكل معاني الإيمان، ربطه دايما ربط قلبه بالله عز وجل. في زواج، رايحين فرح مع بعض، برضو نفس المسألة، نعمة ربنا سبحانه وتعالى في الزواج، وأنه كيف أنه من آياته أن خلق للإنسان من نفسه زوجة، وجعل المودة والرحمة والألفة بين الزوجين، وأنه به تستديم الحياة، وهكذا. يبقى أنا هستغل دائما استغلال الحدث ده، مفيد جدا، قوي جدا في في في زيادة الإيمان وفي تقوية الإيمان وفي ربط وتعلق القلب بالله، لأن استغلال الحدث ده مؤثر في الإنسان. يعني هو مش هو رايح عشان يوعظ، لا، ده هو موجود وفيه مواضع بيكون القلب أقرب إلى الرقة واللين، زي مثل هذه المواضع. يعني هو مهيأ لاستقبال الموعظة، وبالتالي ما فيش جهد، ما فيش جهد أن أنت تعمله له عشان تحضره لاستقبال الموعظة، هو جاهز. يبدأ في المرحلة دي أن أنا أبدأ مثلا أحاول أحفظه القرآن، ممكن من جزء عامة، ممكن لو هو همته عالية أو إمكانياته عالية ممكن أربطه بحلقة التحفيظ، ممكن أنا أحفظه. وطبعا عشان أحفظه لازم يكون أنا إيه، أو على الأقل أحسن القراءة. ودي زي ما قلنا لو تذكروا الكلام على فائدة الدعوة للداعية، إن دي من ضمن، فأنت بيخليك تتعلم، بيخليك تحفظ، بيخليك تجود. أنت عايز تعلم، فمش هتعلم وأنت فاضي، لازم تتعلم. عايز تحفظ يبقى هتحفظ، عايز تخلي ده يتقن القرآن يبقى هتتقن، وهكذا. بتفيد الداعية كما تفيد المدعو، بل أحيانا تفيد المدعو، تفيد الداعية كما تفيد المدعو، بل أحيانا تفيد الداعية أكثر من المدعو. ودي من بركات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنبدأ، أنت ممكن تحفظه. أحيانا هو بعض الناس بيبقى مرتبط بك وبيخاف أنه يروح لغيرك. احنا هنا ممكن توديه دار تحفيظ أو تربطه بحلقة تحفيظ أو أخي تاني مجيد، ممكن ما يقدرش لأنه أحيانا بيكون لسه الآن شوية مضطرب. لا أخليه معك. طيب لو أنا مش هقدر، أنا مش هقدر أوصله كده، خليه معك فترة. الفترة ديت على الأقل تحفظوا فيها جزء عام على الأقل، لحد ما هو يبدأ يتعود لينتقل إلى مرحلة أعلى سهل جدا. هو ممكن هو حتى نفسه يروح إلى أخ متقن. يبدأ معاه بكتب البدايات، الكتب السهلة البسيطة اللي أي حد ممكن يستوعبها، زي مثلا كتاب الأربعون النووية، زي كتاب مثلا رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، كتاب الكبائر بتاع الإمام الذهبي. الرسائل الموجودة دلوقتي، في رسائل كثيرة جدا جدا دلوقتي صغيرة، ممكن لو رحت أي مكتبة تجيب له مجموعة رسائل. لا الأصول الثلاثة لسه، يعني ممكن تكون يعني الأصول الثلاثة تشرحها له. يعني هتقعده في حلقة علم تشرح له، ولازم هنقولها إن شاء الله دلوقتي، فلازم يكون على قده. يعني هنبدأ مثلا ممكن كتاب ذي الأصول الثلاثة نبدأ في البداية، لكن هو لو إن هنخليه هو يرى كتاب مثلا زي ظاهرة ضعف الإيمان، كتب الشيخ المنجد مثلا، كتب العريفي، الحاجات اللي هي في البسيطة. أنت لو رحت أي مكتبة تلاقي عدد ضخم جدا. في الأول صعب عليه شوية، في الأول دي صعب عليه، لما انت دي هتعلمه الحاجات دي، الصلاة والحاجات دي هتعلمها له. مش شرط ان انت دلوقتي انت ايه انت هو دلوقتي تحفيظ القرآن لازم هو مش هينفع ان هو يحفظ وحده، فلازم على غلة هتحفظه انت، اللي هو انت هتبتدي تستغل الحدث في الموعظة، ممكن تاخده معاك لدرس، ممكن بما يناسب المرحلة بتاعته. في قراءة الكتب لما يجي هو حيقرأ لوحده تدل عليها أو حتديله رسالة، لازم يكون هو يقدر يقراها ويفهمها. مش العبرة بقيمة الكتاب، العبرة بأنه هو حيفهم ولا لا، حيستوعب ولا لا، حيستفيد ولا لا. يعني مثلا رياض الصالحين حيقرأ الحديث، حاجات كثيرة جدا هرجع لك فيها، ان هو رياض الصالحين حديث بس في الترغيب والترهيب كده بس، ده ايه ده ربطه بالسنة في نفس الوقت احاديث فقط، مش هيبقى في صعوبة. الصعوبة هتلاقي الكلمات الصعبة المفسرة تحت، هيجي يرجع لك دايما في الحديث ده معنى ايه، هتفهمه. الأربعون النووية مشروحة بالضبط كده، دي من ضمن الحاجات. رسالة مثلا بمناسبة زي انا مسلم كده، انا مسلم، عارفين رسالة انا مسلم ديت، فهو انا بحديله واقول له اقرا، اتابعه في القرايه واتابعه غير اضغط عليه، اتابعه غير اضغط عليه. يعني كل شويه انت قرات الرساله، لا والله اصل انا كنت مشغول. يا عم مش كده، ما ينفعش عن بقى انا اسبوعين، انت لو كل عام يقولون بتقرا كلمه كنت قريتها. لا مش كده، قرأتها أصلا والله مشغول مش فاضي. طيب إن شاء الله ممكن تقسمها له، تقول له اقرأ مثلا دي، لو احتجت حاجة بقى إيه راجعني فيها، بس شرط لازم تكون أنت قاري الكلام ده قبليه، لأن هو لما يجي يرجع لك ويسألك ما صحبناش، ما تعملش زي بتاع فيها قولان، عارفين بتاع فيها قولان؟ كان في واحد قاعد بيدرس للناس، يعني فقول لك الموضوع، يعني الموضوع كله بسيط، يعني ايه الموضوع؟ دائما تلاقي لك قال ابو حنيفه، قال مالك، قال الشافعي، فالمساله بسيطه خالص. فكل واحد يجي يساله مساله يقول له فيها قولان، يا عم هل يجوز كذا فيها قولان، فقولان يعني في قول يجوز قول لا يجوز، حاجة دي حرام فيها قولان، فيها حرام وفيها حلال، وماشي على كده. فانت عارف في ناس بتبقى نبيها قوي، نبيها قوي يعني. فواحد قال له، قال له أفي الله شك؟ قال فيها قولان، حتى في دي هل فيها قولان؟ فمش عارف حاجة، فاوعى تكون بتاع فيها قولان، تكون قاري كويس ومتقن الحاجة اللي انت بتديها له. فلازم يكون الأخ قاري الكتب اللي حيديها له قبل كده، عشان لو رجعوا عشان يعرف لما يجي يسألك في حاجة تكون حتى الرسالة ممكن، ممكن تديه رسالة انت ما عرفهاش تقراها الأول برضو. دي مسألة مهمة جدا يعني، لأن هو فعلا أحيانا كتيرة جدا بيبقى المستغلق عنده كتير، فلازم حيجي يرجع لك، حيجي يسألك. هو دلوقتي انت بالنسبة له الدين كله متمثل فيك انت، هو انت الشيخ بتاعه وانت العالم بتاعه وانت كل حاجة. فتنصحه بقى بقراءة الكتب ديت، تخليه يبدأ بقى تأكد عليه بقى في المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، اما تكلمه في الترغيب في صلاة الجماعة، تحرص عليه تتابعه دايما فيها، لو ما جاش صلاة تسأل عنه بدون إحراج برضه. معنى ايه ما شفتكش صلاة العشاء النهاردة؟ لا اصل والله اصل كان. طيب ان شاء الله خد بالك يعني، تبقى دايما ايه معاه بتابعه وبدون ايه بدون احراج. مهم جدا وربطه ببطء باخوانك. ايه ببطء دي بقى؟ ان قلنا البعض بيحصل لسه متحرج لسه خايف، فايه واحده واحده في دي بالذات، لان دي محاولة استبدال المجتمع اللي عايش بيه او الصحبة اللي كانت معاه بصحبة جديدة ومجتمع جديد. ودي مهمة جدا في التزام الانسان، بل تقدر تقول لا يمكن اصلا الانسان يلتزم مع وجود صحبة السوء. واول حاجة بيعملها الشيطان مع الانسان يبعده ويخليه لوحده الاول، وبعدين يلعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة. فصحبة السوء، صحبة السوء ممكن تبعده خالص. فإن يبدأ بقى في صحبة جديدة من أهل الخير، من أهل الطاعة، دي مسألة مهمة جدا. الدروس اللي بيحضرها، اللي بيحضرها أو اللي انت هتاخده يحضرها في المرحلة دي لازم برضو تناسب هذه العقلية المبتدئة. لابد، مش العبرة باسم الشيخ اللي انت واخده ليه الدرس بتاعه، العبرة بايه اللي هيتقدم والطريقة اللي بتتقدم به. انه ممكن زي ما قلتلك يروح يفهمش حاجة يتعقد، لا ده انا ممكن في درس من داعية عادي او طالب علم او غيره افضل احيانا ممكن موديه من درس لعالم وشيخ كبير. ليه؟ العبرة دلوقتي هو هيفهم ايه، هو بعد كده المرحلة اللي بعد كده سهل جدا هو يروح للمشايخ واهل العلم وايا ما كان الدرس، مش هتبقى ان شاء الله باذن الله فرق كتير معاه. لكن المرحلة دي محتاج ان انا ما عقدوش، ما حسوش ان الدين ده عبء تقيل قوي ومش اي حد يفهمه، عملية صعبة وانه مش هيفهم وانه مش هيعرف. لا ده المسألة سهلة جدا، وسهلة جدا يعرف الشيخ ده نفسه هو يعني كان ولد عالما. فلابد الدروس اللي حضرها تكون برضو على نفس هذا المنوال. في هذه المرحلة يكون الحديث اللي دايما نتحدثه به عن سعة رحمة الله عز وجل، عن فضائل الأعمال، لأن دايما الإنسان إذا ما كانش عارف فضل العمل مش عمله. فتتكلموا بقى عن فضائل الصلاة أو تجيب له فيها في كتب فيها يعني الفضائل، فضائل الصلاة، فضائل الصيام، فضائل الصدقة، فضائل صيام التطوع، تقول له ممكن دي تكون على طريقة الموعظة، وممكن دي تكون على طريقة التذكير، وممكن دي طريقة ان انت قاعد انت واخوانك فبتذكرهم هم كأنك بتكلمهم هم مش كلمهم هم، وهكذا. الموازنة بين الترغيب والترهيب مع الحذر من افزاعه بالترهيب. الموازنة، فيه ناس لو رهبتها ما تجيش، في ناس لو رغبتها ما تجيش. ودي من فقه الداعية يعرف ايه المؤثر في المدعو. الاصل الموازنة، تجد في القرآن ذكر الجنة بعدها ذكر النار، او ذكر النار بعدها ذكر الجنة، عذاب اهل النار بعد نعيم اهل الجنة، مثاني، وده احد معنى كلمة مثاني. فتوازن ما بين الترغيب والترهيب، مش كله نار نار نار نار، ولا كله عذاب قبر عذاب قبر، ما فيه نعيم قبر وفي جنة، ولا هي نار بس نار بس. فمش كل حاجة بقى عذاب النار عذاب القبر، كل حاجة عذاب، لا مش كده. فلازم موازنة، ترغيب وترهيب، ترغبوا وترهبوا، دي ودي. وأحيانا فيه البعض لما تلاقيه أقرب إلى الترغيب تكتر شوية من الترغيب، مع برضو وجود الترغيب، لأن أحيانا الإسراف في الترغيب ممكن يعمل نوع من التواكل، والإسراف في الترهيب يعمل نوع من القنوط أحيانا. فلازم من الإيه؟ من التوازن. يبقى كده وكده، ودي من وزونا كده. اللي بتلاقي لو اللي بيأثر فيه أكتر الترغيب زود شوي، لو لا أثر فيه أكتر الترغيب زود شوي، مع الحذر من إفزاعي بالإيه؟ بالترهيب. إن البعض يحب قوي عذاب النار عذاب القبر، كلها عذاب عذاب. زي كانوا بيقولوا واحد داعي يعني كان يستدعوه مرة، فبيقولوا أنتم مراكوش اللي عذاب النار عذاب القبر عذاب النار نار كلها نار كده. قالوا أنا شمعنا أنت جاي عليا، مع بحال محافظ عمال يقول ليل ونهار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار، ما حد كلمتوش ليه؟ هيبدأ يرتبط بقى بالإخوة، يبدأ بالصحبة الصالحة بالناس الكويسة، تحبيبه في الالتزام، إن هو لازم يعرف إن الالتزام ده مش عقد مش تعقيد. مش معنى الالتزام إنه هيمتنع من كل حاجة حلوة، لا، ده نعرفه إن الالتزام هو اللي فيه كل حاجة حلوة، وإن هو لن يجد مثل الحلاوة التي يجدها في الالتزام، وإن كل حاجة يعني الشرع حرمها جعل الله عز وجل لها أفضل منها في الحلال والمباح، وأن الالتزام ده فيه الصلاح وفيه الخير له ولغيره، وندلله على ذلك مش مجرد كلامه وخلاص، ونبينله أن المعصية سبب الشقاء سبب الضنك في الحياة وفي الآخرة، من خلال القرآن من خلال السنة من خلال القصة، والقصة مؤثرة جدا في مؤثرة جدا في الناس جدا. يعني دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة أعلى، تحبيبه في الالتزام ده. بالمناسبة إن أنا دايما يعني بعض الناس يعني من صور التحبيب لما هو اللي تلاقي المدعو مقبلهم بيضحكوا وهزروا زي ما كنا قاعدين كده ونتكلم، فنقول له هو يعني مش معناها إن مش تعقدين، اوعى تفكر إن اللي بتشوف في التلفزيون ده يجيب لك واحد شكله لوحده ويخوف، يعني هو مش محتاج ان هو يقول حاجة وصوته تخين قوي وبقول كلام وحاجات انت بقول لك انت وانت ملتزم تخاف منه، فبالك بقى اللي مش ملتزم اصلا قالك. فلازم يفهم ان الصورة دي مش هي الحقيقية، مش هي صورة الملتزمين، لا، تعالى داخل هذا المجتمع يبانه احنا بنضحك وبنتكلم وسعداء. اخذوا الرحلة وترفيه مهم جدا بشرط الانضباط، شرط الانضباط ضبط في الرحلة. يعني اولا لازم تكون الرحلة كلها في خلال الملتزمين او ممن هم في البداية مع الضبط. المرحلة الثالثة يبدأ الداعية في اعطاء التوجيهات للمدعو التي من شأنها ان تصلح من عبادة المدعو وسلوكه ومظهره، فلربما كان في عبادته كثير من الاخطاء، او انه لا يصلي الصلوات الخمس في جماعة والمسجد منه قريب، وكذلك يعرفه على العبادات المفروضة فيعلمه كيفية الوضوء والصلاة ويأمره بالابتعاد عن السبل التي توصله إلى سخط الله عز وجل. وأما إذا كان محافظا على الجماعة ولكن عنده بعض التقصير فيبدأ في علاج هذا التقصير، يعلمه المعتقد السليم الذي هو معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني يبدأ في تعليمه الفروض العينية، ويحسن بدعي أن يبدأ بإهداء أو إعارة بعض الكتب والأشرطة النافعة في مجال العقيدة والإيمان والترغيب والترهيب. المرحلة هتبقى أعلى، هيبتدي بقى يعلمه ويثقفه، وده ممكن يكون من خلال التعليم المباشر أو من خلال الشرائط والسيديهات أو من خلال مجالس العلم. يبدأ في تعليمه التوحيد، يبدأ بكتاب ممكن زي أنا مسلم، زي الأصول الثلاثة، ممكن يرتقي بعد ذلك بعد أن مسلم بعد الأصول الثلاثة يبدأ مثلا في كتاب زي المنة المتن مش الكبير إن الصغير يبدأ بهذه الصورة برضو في ممكن في الفقه على نفس هذا النحو ممكن من كتاب زي فقه السنة الملخص الفقهي يكون هو نفسه يجيب كتاب يقعد معاه يشرحه له هو مجموعة من نفس يعني لهم نفس الإمكانيات أو نفس البدايات ممكن كل يحبذ لو كان في المسجد النوعين من الدروس اللي هي لعامة الناس ولطلبة العلم أو الدروس المنهجية ودي احنا محتاجينها جدا اخوانا الدعوة مش مقتصرة على الاخوة ولا العلم مقتصر على الاخوة الناس عموما الناس الكبيرة اللي عدت 60 والناس المشغولة وغيرها دول محتاجين يعرفوا الدين يتعلموا الدين محتاجين نوصل لهم الدين بطريقة يفهموها تكونش صعب عليهم مسائل الإيمان والتوحيد لازم نبسطها لهم هو ده أصلا ده واحد من اللي أنت يعني عليك أن أنت تدعوه وتعلمه فمش لازم يبقى الكتاب بمنهجية معينة فيه لابد أن طبعا هذا المستوى لا يروق أو حتى ما ينفعش مش لا يروق بس ده ما ينفعش مع طالب العلم أو الإنسان اللي عايز يتعلم فلابد أن دول كلهم مجالس ودول لهم مجالس لكن عموم الناس في المسجد لازم يبتدوا يفهموا مسائل الإيمان والتوحيد زي أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر وما يتعلق بذلك إزاي مش لازم إن هو يكون بنفس الطريقة اللي بنعلمها للإخوة أو للناس عايزة تتعلم أو طلبة علم لازم نوجد طريقة نوجد كتاب نعمل مذكرات الأخ نفسه يعملها نوصل له المفهوم لأن دي بنحتاجها برضو للناس اللي في بداية الالتزام بنحتاج هذه الطريقة هذا الأسلوب معه إن إحنا نقدر نوصل والكلام ده في التوحيد وفي الفقه في كل حاجة رش هو عموم الناس أنت ممكن تلاقي واحد 60 سنة وعنده أخطاء رهيبة جدا في صلاته وفي وضوءه وفي يمكن في عبادته كلها طب ده هيتعلم إزاي لو إحنا والدرس يكون بسيط جدا بسيط في الأسلوب بسيط في الوقت يعني مش لازم نقعد نقعده ساعة مش هستحمل درس بربع ساعة تلت ساعة هو لما يلاقي انه هو قاعد فاهم والوقت قليل هيقعد وحيجي لو قدرنا نوصل له المفاهيم الشرعية بطريقة وبأسلوب يقدر يفهمه هيقعد هتلاقي المجلس ده مليان وهتلاقي احيانا بعد كده سهل جدا ان انت ان هو يقعد في مجلس علم لطلبة علم لأنه بدأ يفهم بدأ يستوعب والإنسان كل ما ذهنه بيكبر وعقليته بتكبر بيبقى بعد كده سهل جدا ترتقي معاها أيضا في العلم فدعوتنا مش مصبة فقط عليه على فئة معينة أو مجموعة معينة طب لما نيجي بقى النوعية اللي زي كده اللي في بداية الالتزام دي هنعلمها ازاي ما لو احنا بقى كل واحد بيعمل دعوة فردية هيقعد يعمل مجلس علم الواحد مسألة شقة جدا لكن إذا وجدت هذه المجالس أصلا ثابتة فأنا سهل جدا أدفعه ليها أو أقعد معه فيها ودي لابد في كل مكان كل منطقة كل مسجد إحنا نقدر نتكلم فيه الناس بطريقتهم بأسلوب يفهموه ودي ليست مش مسألة صعبة بالعكس سهلة جدا بس المهم إن الإنسان تكون في إيه في يعني في ذهنه إن هو يعرف إزاي يوصل مفهوم للناس نبدأ قالوا يعرفه على بعض الشباب الصالحين وينصح الشباب الملتزم بالإحاطة به حتى لا يترك مجالا لقرناء السوء لاجتذابه مرة أخرى وبهذا نضمن بإذن الله تعالى استمرارية استقامة المدعو أي يبدأ في توفير البيئة الصالحة والرفقاء الصالحون لهذا المدعو بدأ بقى خلاص هو مرحلة إنه بقى خايف كاشش بدأ تزول شيئا فشيئا فيبقى الشباب أو الناس اللي في نفس سنه يعني لو هو شاب الشباب اللي في سنه لو هو راجل كبير اللي زيه لانه طبعا لما تيجي مثلا واحد كبير مثلا راجل مثلا عنده 40 45 50 سنه تقعده مع شباب عندهم 17 سنه ده انت كده بتسيء اليه هو لسه ما عندوش المساله ان هو يقعد المساله مش فارقه معاه لا ما عندوش دي هو شايف راجل شعره شايب وعياله قد دول فمش هيقعد معاهم دي مساله مهمه تربطه بالايه باللي في سنه باللي زيه ويا حبذا لو كان الناس تقرب الطبائع من بعضها، يا حبذا لو كان ذلك يكون أفضل. فنبدأ لو هو من الشباب نبدأ نجيب له صحبة صالحة، ونقول للشباب بتوع المسجد، أو لو هو كبير نقول بقى الشباب الكبار بتوع المسجد، أو لو هو شاب تحت الستين نبتدي الشباب تحت الستين اللي زيه أحدها كبير، لأن هو كل واحد محتاج نفس النوعية بتاعته كويس، يبدأ يحيطه به. بفضل الله هتلاقي الإخوة والناس في مختلف الأعمار موجودين، بتوع عداد بتوع سنة وبتوع جمعاء الأكبر من كده لحد 60-70-80 موجود الحمد لله، وناس كويسة ملتزمين. يبقى ايه كده، انت خد بالك انت مش جهدك على اللي عنده 17 سنة ولا 20 سنة بس، لا ده ايه ده العموم كل ده. ممكن ربنا ينفع بإنسان عنده 40 سنة يبدأ في دعوته عنده 40 سنة. الشنقطة عارفين بتوع شنقيط تعمره تانية، بقول لك كثير منهم بدأ في سن الأربعين، بدأ العلم عنده 40 سنة وصار من أهل العلم. صالح ابن كيسان بدأ هو عنده 70 سنة. في رواية تانية من كان بيضعفها الذهبي بقول بدأ هو عنده 90 سنة، بدأ يتعلم أظن كان عنده 120 سنة، وده واحد ممن روى لهم الإمام المسلم، عالم من عالم المسلمين، بدأ وعنده 70 سنة. بمعنى ان ايه مفيش يأس. لا ابن حزم كان اظن كان 24 أو 26. العلم ملهوش سنة هون، يعني العلم والحفظ فيه ناس بدأت تحفظ وخانوا عندها 60 سنة، خدمته عندها 65 سنة، بدأ يحفظ 60 سنة. أنا أعرف ناس بتحفظ دلوقتي عندها 65 سنة وبدأت تحفظ وتقول أريد أن ألقى الله حافظا لكتابه، 65 سنة. وناس مثلا ما مش عندهم ثقافة ولا متعلمين ولا جامعة، ده ناس يدوبك بيفكوا الخط زي ما بيقولوا. فممكن ما تفضل، فممكن ما ايه مش شرط، مش كل جهدك وقعد تفكر ان كل جهدك حب عند ابو ثانوي اللي في الثانوي ولا في الجامعه وبتاع، بس لا المساله ايه كبيره، او كل الناس ممكن ربنا ينفع بيهم سبحانه وتعالى. فهتجيب له هتديله دايما اللي ايه اللي في سنه، الشباب اللي في سنه هو اللي يحتك بيه ويحيطهم بيه. يبدأ ينتقل بقى إلى يجيله بيئة مختلفة تماما، مجتمع مختلف تماما، صحبة صالحة هيروح معاها ويجي معاها يلعب معاها يقعد معاها كده. قبل كده نسينا مسألة الرحلة، نسيناها بسنة الأذان. مسألة الرحلة ايه؟ مسألة الرحلة المنضبطة، احنا ممكن لما نطلع رحلة يكون فيها شباب، يكون فيها ملتزمين، في الناس في بداية لابد من الناس المشرفة على الرحلة تضبط الأمر الشرعي ضبطا تاما، لأنه ممكن لو فلتت المسألة وما عادتش منضبطة ممكن اللي في البداية يفكر الالتزام ده يعني إيه ده حاجة حلوة، هو ما فيش فرق في شارع من بره وجوه ده كلها سلطة. لا لازم يعرف إنه هو في برضو بيرفع عن نفسه وبيسعد وبيعمل بيروح بحر ويلعب كورة وكل حاجة، بس مع ضابط الايه مع ضابط الشرع. واحنا بنلعب كورة مثلا ما تلاقيش واحد يصوت واحد يزعق ويلعب وشوط ويعمل كأننا بنلعب في كأن الناس بتلعب برا، لا ده لازم من ضبط. في البحر بينزل البحر وكل حاجة بس ما بيخالفش شو ده يأذي غيره، لا لابد من ايه من هذا الضبط. يبقى هو رفع عن نفسه وعرف الالتزام فيه ترفيه وفيه كل حاجة حلوة هيت، ومع ذلك ما خالفش الشرع فيه، فالمسألة سهلة جدا ان هو يفرح ويلعب وكل حاجة بدون ما يخالف الايه الشرع. فلازم من هذا الضبط لابد من مراعاة كده. ان احيانا بعض الرحلات خاصة لما يكون غالب عليها الشباب احيانا بتفلت، والمشرفين عليها احيانا من باب التساهل يعني ما نضيقش على الناس فبيسيبوها مفتوحه شويه، لا ده خطا. المرحله الرابعه يبدا بتوضيح شموليه الاسلام، وانه ليس محصورا فقط في الصلاه والصوم مثلا، بل إن الإسلام نظام شامل للحياة بأسرها، وأنه نظام لا يعتريه نقص أو عيب، وأنه سبب سعادة البشرية، وأنه يجب أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلم، وأنه نظام حياة وحكم وتشريع، عقيدة وأخلاق ودولة وجهاد وأمة واحدة. وفي هذا يبدأ في تحويل حياته كلها إلى ما يوافق الشرع. نبدأ نفهم الإسلام بشموله، وأن القضية بقى مش قضية أنت بتصلي وتروح، لدى الموضوع في شمولية. نبدأ بقى أنت في نفسك، في عبادتك، في شكلك، في مظهرك، في بيتك، في شغلك. المسألة أكبر من كده. في المرحلة الخامسة، عشان يعني بنسرع شوية عشان الوقت، بس يبدأ فيه في طلب العلم إن كان عنده التأهل لذلك. هنا بقى خلاص بقى يعني خلاص ده كده دخل في بوتقة الإسلام، بقى ملتزم. هنا لو كان عنده التأهل، يعني أنا دلوقتي في واحد أخره أنه يلتزم، يعرف فروض العينية وبس. في واحد ممكن يرتقي لذلك أنه يعرف يدعو ويحرك ويتحرك على الناس ويكلم الناس. في واحد لا، ده هو متميز، عنده الإمكانية العلمية أنه ممكن ده إيه يرتقي في طلب العلم. ف يعني احنا بنقول العلم في دعوتنا ليه ميزة كبيرة جدا، لكن مش معناها ان كل واحد هيبقى عالم، هذا اصلا يستحيل، ومش كل واحد عنده هذه الامكانيات. فيه حد ادنى لابد لكل مسلم ان هو تعلمه، هذا لابد يكون عند الجميع. لو انا لقيت عنده الامكانية للدعوة ابتدي اعلمه الدعوة، امكانية لطلب العلم ادفعه بقى، اذا كنت انا قادر ان اعلمه خلاص أعلمه، ما كنتش قادر هدفعه للايه للي بيعلمه، ادله على اللي يعلمه، ادله على مجالس العلم من خلال برضو الكتب والشرائط المنهجيه وكده، وايه وتابعه. والبدء في اشعاره بمسؤوليته تجاه دينه، وان له دورا في خدمه الدين ونصرته، والبدء في هذا الطور ببعض الاعمال الدعويه التي يمكنه القيام بها حتى ولو كانت صغيره. نبتدي ايه استخدمه في الدعوة، شغله في الدعوة، بس برضو الهوينة وفي حدود امكانياته. زي مثلا اعداد افطار مثلا، خليه ايه يجهز معانا، يعد معانا، حس انه بيعمل حاجة. في تحضير لدرس انت مش عارف يعمل البتاع هذا، الميكروفون يعمل، يحس انه هو ايه بيشتغل. خلاص بتقول له ان انت عليك مسؤولية، بتقول له ان لك دور. طب هو عايز يعمل حاجة، نبدأ واحدة واحدة نعلمه، ده واحدة واحدة نخليه نشركه حاجات في المسجد يعملها. قال ما حثه على الاجتهاد في نوافل العبادات وتأهيل نفسه علميا ودعويا وأخلاقيا وسلوكيا، مع تحذيره ووقايته من أمراض الالتزام كالغرور والكبر والظن بأنه أحسن من غيره أو احتقاره لغيره وتعاليه عليهم لعدم التزامهم. دلوقتي هو المسألة بقت مرحلة أكبر من كده، ده إما هيخش في الدعوة، إما هيخش في العلم، هيخش في العمل الدعوي، كلام من ده. فلازم أنا أأهله علميا ودعويا وأخلاقيا وسلوكيا، لازم يكون سلوكه منضبط، أخلاقه منضبطة بضبط الشرع. هبتدي بقى خلاص، هو المراحل الصغيرة الأولانية عدت، تبقى ممكن أنا ألزمه بقراءة كتب معينة، ألزمه بمناهج معينة لازم يحصلها، عشان خلاص ده هو هيبدأ في المرحلة اللي بعد كده. الوقاية بقى من الأمراض الخطيرة جدا، يعني احنا دايما بنعالج واحنا ماشيين أخطاء شيئا فشيئا، بس بنعالج بالراحة كويس عشان ما ينفرش، وبنعالج بتبقى المتأصلة قوي اللي بدأت تظهر. في هذه المراحل بنبدأ التعرف بقى قوي جدا، ده ممكن تعرفه بقى، تعرف خباياه كلها، فنبدأ بقى معالجة الأمور الخطيرة اللي ممكن تسمى يعني الأمراض بعد دخول الالتزام، زي الغرور، العجب، الكبر، انه ممكن يحس بقى انه هو أحسن من غيره، هو ملتزم ومش ملتزم، هو دلوقتي عنده علم ودي أحيانا مدخل من مداخل الشيطان. يبتدي الإنسان يعجب بنفسه، خاصة لو بدأ بقى يتعلم أو يحفظ أو غيره، فشاف بقى مثلا كان صوته حلو في القرآن. في المرحلة دي دايما بناخد بالنا التصدير قبل التمام خطأ، يعني بيحصل ايه؟ ان هو لقينا صوته حلو في القرآن كويس، في كل صلاة خش يصلي في الغيام خش، فيفكر نفسه بقى بعبد بس عبد الصمد. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.